مساك الله بخير دكتور مشاري. مساك الله بالنور والسرور. الله يسلمك، سعداء جدا بك في بودكاست خطوة. الله يسعدك ويرضى عليك. الله يسلمك أبو سعد. كنا قد تحدثنا عن الاتصال بالهم والهمة، ثم تحدثنا عن الاتصال بالعلوم والتخصص. اليوم الحديث عن الاتصال بمصادر العلم. قد يعني يطرأ في الذهن سؤال، ايش الفرق بين مصادر العلم مثلا وبين الاتصال بالعلوم مثلا؟ اي نعم. طيب، بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. هو بطبيعة الحال حين الحديث عن الاتصال بالعلوم جرى في تضاعف ذاك الكلام عن مصادر العلم، لكن في الاتصال بالعلوم كنا نلاحظ العلوم من حيث موضوعاتها وما يتصل به طالب العلم منها من حيث التوسع والتخصص، ما هي السؤالات المتخصص، ما هي سؤالات المشارك في العلوم الأخرى غير تخصصه. الآن نحن نتكلم عن العلوم من حيث مصادرها لا من حيث موضوعاتها. فالمصادر يعني قضية نتكلم عن العلم بالمضان، أجناس المصادر، كيف يجود طالب العلم. يعني نتكلم عن المصادر من حيث كونها خزانة للعلم، جميل، حافظة له، وعاء له. الآن ما نلاحظ جانب الموضوعات، بطبيعة الحال لن ينفك هذا عن ذاك، بس نحاول أن يعني نسعى في ترشيد وجوه الاتصال المتعلقة بالمصادر العلمية. ففي ضمن ذلك سيكون مستحضر كل الكلام المتقدم. يعني مثلا تقدمنا أن المتخصص مثلا له أنحاء في التعامل مع تخصصه، قضية مثلا العلم بتاريخ العلم الذي تخصص فيه، السؤالات والإشكالات السابحة فيه. طيب هذه من أين يحصلها؟ ما المصادر العالية في تحقيق تلك الوجوه من الاتصال؟ الآن نتكلم عن جملة من يعني هذه الوجوه التفصيلية في الاتصال بالمصادر. فطالب العلم إذا راعى ما تقدم من معالم الاتصال بالعلوم وضم إليه ما يتعلق بمصادر العلوم وفقه الاتصال بها، بهذا وذاك يتكامل إلى حد ما فقهه في وسائل التحصيل وطبيعة اتصاله بالعلوم عامة والعلم الذي تخصص فيه. هل ممكن نقول أن المتخصصين في موضوع معين قد تختلف رتبتهم العلمية وتمكنهم من خلال تعاملهم مع مصادر العلم؟ بلا شك، بل ربما نقول أن المتخصصين يتفاضلون بحسب الزوايا التي يدخلون منها إلى تخصصاتهم. فيختلف المتخصص عن صاحبه بحسب المصادر التي يعالجها والإشكالات التي يعني يشتبك معها. ولذلك تجد مثلا جمهرة المتخصصين غالبا لا يغادرون كتب معينة محددة هي المعتمدة في تلك العلوم، وكثيرا ما تكون يعني نتائجهم يعني متقاربة متشابهة، وينطبع هذا وينعكس على استعداداتهم فيكون محكوم بسؤالات تلك المصنفات. لكن الذي وسع من دائرة نظره في المصادر وكان له من البصر باشتغالات العلماء قبله ما يجعله أكثر إشراف على السؤالات والموضوعات والمسألة، أحيانا المسألة الواحدة يختلف فيها يعني عالمان في تحرير القول فيها غالبا، وهذا قد يأتي الكلام عنه. يعني في قضية إذا تحدثنا مثلا عن كتب المتقدمين وكتب المتأخرين، المعلومة أحيانا تكون هي المعلومة هنا وهناك، لكن الدخول إليها والنظر فيها يختلف بين المتقدم والمتأخر. فهنا ما الفارق بالنسبة لطالب العلم؟ هو قرأ المسألة هذه في الكتب المتأخرة أو الكتب المتقدمة، فمن قرأها في هذا يختلف طبيعة نظره لوزن المسألة، لنتيجتها، لأحيانا ظرفها، الإشكال الذي ولدها وغير ذلك. فنعم، هذا يعني نستطيع أن نقول أنه من أكبر معالم التمايز والتفاضل بين أصحاب الفن الواحد. فهذا طبعا نتكلم الآن من حيث الجملة، وتفصيله يبينه. يعني إذا تكلمنا عن طبيعة نظر المرء في المصادر العلمية وما أجناسها، ونحاول في كل جنس من جنس أجناس هذه المصادر أن نتكلم مثلا عن وسائل تحقيق ذلك الاتصال. ليس الحديث عن مثلا المصادر، عن الكتب، المجلات العلمية إلى آخره، لا، أنا أريد أن أتكلم عن قدر أوسع من هذا. هي أشبه، هي مصادر وفي ذات الوقت مفاهيم متعلقة بالمصادر العلمية. فهذا إن كان من تقدمة، يعني ربما أشرنا لها سابقا حينما تكلمنا عن اتصال الهم والهمة، وتكلمنا عن التمايز بين المجتمعات العلمية الصلبة والمجتمعات العلمية خلينا نقول الرخوة يعني. والفرق بين هذه وتلك تكمن في أن تلك اتصلت بالبحث في العلم وهذه اتصلت بالبحث عن العلم. فممكن أن نقول في البدء أن المصادر العلمية إما أن تكون تبحث في العلم نفسه أو تبحث مسائل متعلقة بالعلم أو نقول تتحدث عن العلم. يعني مثال يعني حتى نقرب الفكرة، مثلا الكتب مثلا الفقهية الحديثية في التفسير، هذه كتب تعالج مسائل هذه العلوم. لكن نتكلم عن كتب السير والتراجم، هذه غالبا تتكلم عن هذه العلوم، عن أهلها، عن بيئاتها. الإشكال أين يقع؟ الإشكال يقع في انهماك طالب العلم في هذا الجنس من المصادر التي تحدثت عن العلم على حساب المصادر التي تحدثت وبحثت في مسائل العلم. فلا مناص لطالب العلم من المزاوجة بين هذا وذاك، بل هو ينبغي له أن لا يقرأ مثلا الكتب التي تحدثت عن العلم مثل السير والتراجم إلا بلحاظ ما يتحرر به علمه. فأنا أحب أن أؤكد على هذه القضية في البداية، لأني لاحظت تقصيرا في الميز طالب العلم بين هذا وذاك، ويظن أن كل اتصال بمصادر العلم هو يؤهله لأن يكون يعني طالب علم من المجتمعات العلمية الصلبة. هذا واحد. والأمر الثاني أؤكد على هذا لأني في ما سنتحاور فيه في وجوه الاتصال القادمة المتصلة بالمصادر عنيت بالجانب الأول الذي هو كيف يرشد طالب العلم اتصاله بالمصادر التي بحثت في مسائل العلم، لأن الإشكال يكمن فيها. أما المصادر التي تحدثت عن العلم فالأمر فيها يسير في الجملة وهي محببة للنفوس، فلا يحتاج طالب العلم كبير عناء في التعامل معها، لكن يحتاج إلى بعض المعالم الضابطة لذلك. هي أقل باعتبارها عاضدة فقط، يعني هي مهمة جدا من حيث كونها وسيلة للتحقيق في تلك العلوم، لكنها لا تغني صاحبها. يعني لو قرأت ما قرأت من سير الفقهاء فلن تكون بذلك فقيها. فأنت قصاراك أن تعرف من هم الفقهاء وما الذي صنفوه، لكن لا تستطيع أن تفهم ما الذي حرروه وحققوه. بخلاف مثلا من اشتغل بالضرب الأول اللي هو مصادر في العلم، مع التسليم بأن من اشتغل بالضرب الأول دون الثاني سيقع عنده إخلال، لكن ليس كإخلال من اقتصر بهذا عن ذاك. هذا الأمر الأول أنا أريد أن أثبته حتى نلحظ في كل وجه من الوجوه القادمة جانب أننا نبحث في مسائل العلوم، في قضايا العلوم ومشكلاتها، ويلحظ طالب العلم في كل المصادر سواء تحدثت في العلم أو عن العلم أن غرضه منها أن يضبط مسائل العلم، حقائق العلم، مشكلات العلم، لأنها هي يعني هي التي تصل طالب العلم بمقصود هذا العلم الذي يفضي إلى العمل والذي يجعل من هذا العلم ممدوحا في لسان الشارع. فالشارع إنما يعني أثنى من العلوم على ما كان منها محققا لمقصد الشرع فيه. أما مجرد مثلا السير والتراجم أو الكتب التي تتحدثت عن علوم، هذه يعني إن لم تكن موصلة للمقصود فهي من جنس العلوم المباحة، ليس إلا إذا لم تكن محققة لهذا. وهذا قد يجرنا إلى أمر، يعني دعنا نقول كمعلم من معالم تجويد النظر في مصادر العلم، وإن لم يكن من جنس ما سنتكلم عنه، لكن هو معلم مصحح مقوم اللي هو قضية الاتصال بالوحي. يعني الوحي هو رأس المصادر وأمها، ولا يمكن أن ينفك طالب العلم عن الاتصال بالوحي إذا ما أراد أن يختبر علمه. وش وجه صلة الاتصال بالوحي بالاتصال بالمصادر؟ أن طالب العلم كيف يحكم على المصادر هذه أنها محققة لمقصوده؟ لابد من معيار، المعيار هو الوحي. بقدر اتصال تلك المصادر وإيصالها طالب العلم إلى فهم الوحي تكون ممدوحة. إذا خرجت عن هذا الشرط ولم تكن مؤدية لفهم الوحي والاتصال به، لا خلينا نقول الوسائط القريبة ولا البعيدة، فإنها تخرج عن دائرة المدح الشرعي. وهذا فرع أيضا عن الاتصال بالعلوم الذي حدثنا أن يعني العلوم كلها تفرعت، أن العلوم كلها تفرعت عن دائرة الوحي. فإنما ينال العلم اعتباره لدى الشارع وثناء الشارع عليه وطلبه الازدياد منه بقدر اتصاله بهذا الوحي. فهذا دعنا نقول ليكن معلم ليكن معلما مصححا يختبر به طالب العلم طبيعة اتصاله. فنقول أول مرتكزات الاتصال بالمصادر أن يتصل طالب العلم بالوحي. والشافعي مثلا لما تكلم عن الكتاب القرآن قال: فكل ما أنزل جل ثناؤه في كتابه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. ثم قال: والناس في العلم طبقات. الواحد يقول الناس في العلم طبقات، حين بيتكلم الشافعي عن طبقات العلماء والمتعلمين، عن طبقاتهم بمختلف تخصصاتهم، لكن الشافعي أراد أن ينبه إلى أمر وراء ذلك وهو الأساس في التحصيل العلمي. ولاحظ أن هذا النص ترى آت في بدايات الرسالة، كتابه الرسالة، كأنه يجعل من هذا النص يعني مؤسسا لطبيعة النظر في العلوم الشرعية ورتب المنتسبين له. قال: والناس في العلم طبقات. ما تكلم عن الطبقات، قال: موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به اللي هو القرآن. لما تكلم عن الكتاب رحمة وحجة قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. فكلما كان المرء أكثر تحصيلا للوحي ولكتاب الله عز وجل أعلت رتبته في العلم، وكلما قل تحصيله منه نزلت رتبته من العلم. ثم أخذ يوصي قال: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك علم إلا بعونه. طب ما السبب في هذا؟ يقول: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذا الشافعي جعله بداية الرسالة كأنه يقول: ترى غرضي من هذه الرسالة أن أبين لك كيف تثور القرآن، على حد مقولة ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن. كيف تثور القرآن لتحصل هذه المعارف التي سأبثها في الرسالة. ولذلك كثيرا ما يشير في ثنايا الرسالة إلى مرجعية الوحي في ضبط العلوم وضبط التلقي عن المصادر وغير ذلك. فهذه قضية دعنا نقول أنها قضية مركزية في اتصال طالب العلم المصادر، وهو مركزية الاتصال بالوحي. وأؤكد على هذا لأن هناك قصور لدينا في الاتصال بالوحي انشغالا بالعلوم المدونة، وهذا مو شيء جديد، يعني هذا موجود من قديم الزمان. بعض الفقهاء، فقهاء مصر، دخلوا على الشافعي في بيته فوجدوه قد نشر مصحفه يقرأ في كتاب الله ويتتبع أحكام القرآن. فأول ما كأن الشافعي لمح من وجوههم يعني استكثارا لطول مكثه مع القرآن، والآن صار مفهومنا والله الشيخ الفلاني إذا كبرت سنه وتقدم علمه يقول انشغل عن طلبته بقراءة القرآن، فكأن قراءة القرآن تأتي يعني آخرا على سبيل التعبد والتبرك إلى غيره. فكأن الشافعي لمح منهم هذا، فماذا قال لهم؟ استقبلهم بجملة قال: شغلكم الفقه عن القرآن. يعني قضية انصراف، ما أقول الناس، انصراف طلبة العلم بل المشتغلين بالعلم المتقدمين فيه عن القرآن، يعني هو إشكال موجود وله جذوره، وسببه هذا الاستغراق في العلوم التي تفرعت عن الوحي على حساب يعني الوحي نفسه. فنحتاج أن نجود من النظر في قضية الاتصال بالوحي ليكون ضابطا لعلومنا، ضابطا لعلومنا من جهة، يعني نميز العلم المقصود من غير المقصود، هذا واحد. وأحيانا نميز حتى المنتسبين للعلم، يعني بقدر انتساب المتصدر في العلم المتكلم فيه بقدر اتصاله بالوحي، هو كما أن العلوم تتفاضل بقدر اتصالها بالوحي، فكذلك المنتسبين للعلم يتفاضلون بقدر اتصالهم بالوحي. عندي سؤالين أنا بس يعني على هذه النقطة. الأولى إذا أذنت لي، هل ممكن أن يقال أن المختص في البلاغة كالمختص في الفقه، باعتبار أنه سيفهم كلام الله سبحانه وتعالى، سيتقوى على تدبره، يعني ما الفارق بين هذا وهذا؟ إذا كنا نتكلم، يعني حين كان السؤال يبحث في قضية مدى الاحتياج للاتصال بالوحي بالنسبة لأصحاب التخصصات. احنا ذكرنا ان في علوم وسائل وفي علوم. قال وسائل انا بناء على تعريفك هذا مثلا مدى اتصاله بالوحي، فانا قاعد ادرس البلاغة ويعني لم يعد علم وسيلة، اصبح علم غاية في ذاته مثلا. ولذلك حتى تكلمنا سابقا عن مفهوم علوم الوسائل. أحيانا تكون علوم الوسائل من حيث يعني كونها ذريعة لفهم الكتاب والسنة، لكن هي في ذاتها تتضمن من علوم المقاصد ما قد يكون أعلى رتبة من غيرها. يعني مثلا إذا تكلمنا عن البلاغة بوصفها تبين أمرين: قضية إثبات الإعجاز القرآني، وهذا أمر مستقر عند المسلمين، وإنما يتكلم فيه البلاغيون مثلا من حيث يعني المحاججة مع غير المسلمين. هذا واحد. الأمر الثاني وهو الأخص بالنسبة للمسلمين أنفسهم، قضية بيان وجه الإعجاز. فبيان وجه الإعجاز ليس من علوم الوسائل في شيء، بل هو من أعلى علوم الغايات، أن نتبين وجه الإعجاز في هذا الكتاب الذي تحدى الله عز وجل به خلقه. فإذا لاحظنا هذا الجانب فنقول إنه من علوم المقاصد. لكن أصل علم البلاغة من حيث تتبع كلام العرب وتصرفاتها في كلامه إلى غير ذلك، هذا يعني من حيث الأصل هو علم وسيلة، بحيث لو أن امرأة لم يكن له شغل إلا يعني معرفة ماذا قال هذا الشاعر وماذا قال وبماذا فضل البحتري أبا تمام وبماذا فضل المتنبي غيره من الشعراء، هذا بمجرده دون أن يتذرع به المتخصص مثلا في البلاغة أو في الأدب والنقد الأدبي، لم يتذرع به لفهم القرآن، فلن يصل إلى حد أن نقول والله أن هذا العلم من علوم المقاصد التي يؤجر عليها. فبحسب يعني هنا لاحظ أن حكمنا على العلم أو المعرفة المعينة بكونها مقصد أو غاية بحسب اشتغالات المتخصص فيها وسؤالاته ومقاصده هو. انتقلنا من مقصد العلم إلى مقصد نقول المكلف، فبحسب مقصد المكلف، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن هذا أيضا يجر أمر آخر. يعني الآن عندنا يعني حزم من التخصصات وشرائح من المتخصصين، فهل اتصالهم بالوحي يعني على رتبة واحدة؟ بطبيعة الحال يختلف. يعني مثلا المشتغلون مثلا بالاعتقاد والفقه قد تكون لهم جنس تحصيل من القرآن وفايق مثلا غيرهم من العلماء، لكن الذي إن أردنا وصل هذا بما قدمناه في قضية التخصصات، ومهم أن المتخصص في علم قد قدمنا أنه شرط للتحصيل العلمي لا بد منه حالا أو معالا، وأنه به تقوم المجتمعات العلمية وتعظم التخصصات وتتراكم المعارف. فكيف نجود من تعامل المتخصص مع الوحي في مثل هذا؟ الشافعي مثلا رحمه الله تعالى كان إذا قام من الليل وقرأ آية وقرأ سورة من القرآن، فلاحظ أن هناك آية تصلح لباب من الفقه ما إن يسلم إلا يقيدها عنده، أن هذه الآية تصلح لهذا الباب من الفقه. ولما تكلم مثلا الربيع بن سليمان تلميذ الشافعي عن الشافعي في قراءته للقرآن، نبه على جانب قال: يتتبع أحكام القرآن. فلاحظ أن الشافعي هو يعني فقيه يعني ملء إيهابه، هو تخصصه الأصيل. فهذا التخصص كان مؤثرا على الشافعي فيما يطلبه من كتاب الله، لذلك البيهقي لم يجد عناء في أن يجمع من كتب الشافعي أحكام القرآن. كتاب القرآن أحكام القرآن للبيهقي هو جمع لمعاني القرآن الفقهية من كتب الشافعي، فاستقام كتابا برأسه. ما الرسالة التي يعني أشير إليها؟ هي أن المتخصص متى ما كان أوسع في تحصيل علمه فلا بد أن يجد في القرآن شفاء لسؤالاته، سواء المتخصص في العلوم الشرعية أو في العلوم اللغوية، وأن يسعى من خلال اتصاله بالوحي إلى إغناء تخصصه. وهذا يتفاوت برتبة المتخصصين. يعني مع التقرير أصل كلي أن القرآن لا يمكن أن ينكشف إلا بتصريف جميع العلوم فيه. هذا مثل بمثل هذا قدم يعني ابن عطية تفسيره المحرر، أن القرآن لا يتفسر إلا بتصريف جميع العلوم فيه. فكلما كان المرء أكثر اتساعا علميا، سواء اتساعا طوليا في تخصصه أو اتساعا في المشاركة بقية التخصصات، تنكشف له من معاني القرآن ما لم ينكشف لغيره. وهذا ترى هو الذي نحمل عليه عبارة ابن تيمية في لما قال يعني ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في القرآن. بعضهم يقول ابن تيمية قال ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في القرآن. في القرآن ولا عن القرآن؟ ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. في غير. أي في غير معاني القرآن. فطالب العلم في بداية الطريق إذا سمع مثل هذه المقولة يقول يا أخي ابن تيمية وصل ما وصل واختصر علي الطريق. بلاش علوم الشرعية اللغوية وسائل مقاصد خلاص اقصد البحر وخلى القنوات واشتغل بمعنى القرآن ودع ما سواه. وابن تيمية ما ترك شاذة ولا فادة من علم اللي دخله وفي النهاية ندم. لا أنا أقول إذا استحضرنا ما مضى كلمة ابن تيمية هذه ينتهى إليها ولا يبتدأ بها. هو ابن تيمية متى قال هالمقولة؟ يوم تفسر له القرآن بتصريفه هو لجميع العلوم انكشف له من معاني القرآن ما ندم على تضيع أكثر عمره في غير تلك المعاني. لكن من كان خالي الوفاض من العلوم وتصريفها والعلم بجلائلها ودقائقها فلن يتذوق ولن يتغرغر بحلاوة هذه المقولة لابن تيمية. فالاتصال بالوحي كما أنه مقوم لمعارف طالب العلم المشارك والمتخصص فهو كذلك يغني علمه من حيث يعني من حيث رعاية طالب العلم لطلب ما يغني تخصصه مثل ما حكينا عن الشافعي. وأيضا مع ترسيخ هذه الحقيقة أن الاتصال بالوحي ليس مرتبة سابقة أو لاحقة للاشتغال بالعلوم بل هما مرحلتان متزامنتان لا انفكاك لإحداهما عن الأخرى. لكن الذي ننبه عليه هنا أنه لا ينبغي أن يطغى الاشتغال بالعلوم عن الاشتغال بنبعها. هذا القصد يعني هذا الذي نريد أن نؤكده أن كل اتصالنا بالمصادر إنما نتغيى به أن تنكشف لنا هذه المعاني. ومثل معاني القرآن معاني السنة ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه هي السنة. ولذلك الشافعي كانت مشكاته هي مشكاة الكتاب والسنة. وغالب الأبواب الفقهية التي يذكرها في الأم يصدرها بأصل من الكتاب ثم يتبعها بأصل من السنة ثم يشتغل بالتفريع الفقهي. فهذا لابد يعني من رعايته في فقه الاتصال بالوحي وطبيعته. كيف يعني العلاقة تكون لا أقول متبادلة، الوحي أشرف من هذا كله، لكن علاقة يستفيد منها طالب العلم في اتصاله بالوحي واتصاله بالعلم الذي تخصص فيه أو العلوم التي شارك فيها. بيد أن الإنسان أحيانا لما يقرأ بعض التراجم أو بعض السيارة أو بعض المقولات أو النقولات في قضية لما يأتي متحمس أحد الأئمة في صغره أن يتتلمذ على شيخ فيقول هل حفظت القرآن، فيقول له لا، قال اذهب احفظ، كأنه يأتي في الذهن أن حفظ القرآن أصلا هو شرط دخول العلم. ثم ينتهي هذا العهد به هناك في ذلك الزمن في ذلك العمر ويصبح هو من باب التعبد والتلاوة. لكن كأني فهمت من كلامك لا، هو أصلا هو رحلة، هو معك في كل يعني صحيح مراحل المعرفة. والمشكلة أيضا يعني حتى قضية البداءة بالقرآن وحفظه قبل التحصيل العلمي أو أنه يكون يعني مع التحصيل العلمي هي مناهج لأهل العلم يتفاوتون بتفاوت بلدانهم وطرائق التعليم المتبع عندهم. وابن خلدون في مقدمته لتاريخه يتكلم على فرق ما بين طريقة المشارقة والمغاربة في شرطية أسبقية حفظ القرآن من عدمه. لكن هذا الذي تكلمت عنه هو ما أريد تثبيته، وأن الاتصال بالوحي ليس يعني مرحلة يتم تجاوزها لا سابقة ولا لاحقة، بل لابد أن تكون بالتزامن. لأن إذا قلنا أن الوحي له وظيفة معيارية بالنسبة لطالب العلم في تقويم علومه، فكلما اتسعت علومه ومعارفه فلابد أن يكون له من الاتصال بالوحي ما يميز به تلك المعارف والعلوم. فهما يعني أصلا العلوم إنما يعني تنال حظها بالاتصال بالوحي، فلا ينفك هذا عن ذاك من جهة المعيارية أو من جهة الإغناء. وأيضا هذا من فلنقول يعني مثلا أدبيات التحصيل أحيانا تحول بين طالب العلم وبين الاتصال المباشر بالوحي، إما بمثل هذا الشرط الذي يذكره بعضهم أو عفوا ما يوهمه هذا الشرط من أسبقية الحفظ على الدخول في العلوم وكأنها مرحلة يعني سابقة. لكن أشد من ذلك وأنكى وربما يكون فيه نوع إخلال بمقام الوحي أن هناك في أدبيات التحصيل نوع من الصرف لطلبة العلم عن الاتصال بين قوسين المباشر بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة وكثيرا ما يمثلون بأن تحت ذريعة ضرورة التفقه من كتب الفقهاء للتفقه المباشر بالكتاب والسنة، وهذا صحيح، لكن أراد بعضهم أن يعني يطب زكاما فأحدث جذاما، إن أراد أن يطب زكام التفقه غير المنضبط وغير الصحيح فأحدث جذام انفصال طلبة العلم عن المصدر الأصلي للعلوم كلها. وإنما إذا وزن هذا الاتصال ووظيفته في كل مرحلة من مراحل التعليم والتعلم، فهذا فيه تحقيق لمصلحة الاتصال بالوحي، وأيضا في قضية ضبط الطالب العلم لنفسه وسياسته. فليس الكلام الآن الاتصال بالوحي أنك خلاص تتخذ من الوحي وسيلة مباشرة يعني الإفتاء في دين الله أو الكلام في معنى القرآن، هذه مرحلة لا يكاد يصل إليها المرء إلا بعد يعني عمر مديد، لكنه ينبغي له أن يصل. المشكلة أن أحيانا أدبيات التحصيل لا تحجزه عن الوصول، يعني تربيه على هضم النفس واحتقارها، وأن من أنت يعني حتى تتكلم في كلام الله. وهذا صحيح في سياسة طالب العلم وتربيته وضبطه، لكن لا ينبغي أن ينتقل منه إلى التبخيص من منزلة الفهم للكتاب والسنة أو منزلة بلوغ رتبة الاجتهاد. نعم، رتبة الاجتهاد عسيرة وصعبة، ولا تكاد تتهيأ للواحد إلا بعد يعني لا تتهيأ إلا للواحد بعد الواحد، لكن لا يعني ذلك أن لا نقدم الاجتهاد على أنه مقصد ومنصب يسعى إليه الطلاب. فهي ضرب من الموازنة بين هذا وذاك. جميل. فنقول اتصال بالوحي ضدا لمثل هذه يعني الأشياء التي قد تضر بطلبة العلم في يعني تحصيلهم، من الاتصال بالوحي الاتصال المباشر بنصوصه. لكن ما معنى الاتصال المباشر بنصوصه؟ يعني القراءة في كتاب الله أو القراءة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى القراءة في الصحيحين، في الكتب الستة وما وراء ذلك، ليس القصد أن يقرأها ليتخذ من الأحكام الفقهية يعني أو يتخذ له موقفا من الأحكام الفقهية الموجودة فيها، لا، وإنما هو اتصال يثمر لدى طالب العلم البصر بواقع الوحي ومعاني الوحي. ماذا كانت سؤالات الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وسلم وكيف كانت إجاباته؟ كثير حتى من المسائل العلمية لا يفقه طلبة العلم أن أجوبتها موجودة صراحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كم الواحد منا يسمع حديث يظنها من مصادر يعني بعيدة الصلة بعلومه، فيجد أنها يعني من المتفق عليه بين الشيخ، إنما حال بينه وبين فقهها ودرايتها عدم وجود تلك المناهج التي تصله بكتب السنة. ربما الاتصال بكتاب الله عز وجل حاضر وحاصل لأنه تعبد بتلاوته، فلا يمكن مع أن بعض التقريرات العلمية الموجودة في الكتب لما يتكلمون عن طبقات المجتهدين وطبقات المقلدين ينص بعضهم على أن قراءة القرآن لطبقة من الطبقات لا يراد منها إلا التبرك. شوف كيف هذا الفصل بين التحصيل العلمي ومنهج طالب العلم وبين الاستهداء بالوحي. هذا ليس استهداء، التبرك بمجرده ليس استهداء، وإنما الله عز وجل أنزل هذا الكتاب ليتدبر يفهم ويعمل به. مجرد التبرك لا يفضي بطالب العلم إلى ذلك. فنقصد هل يتصل طالب العلم اتصالا مباشرا بالكتاب والسنة حتى لو كان مبتدئا؟ الجواب نعم، لأن غرضه ليس قضية الإفتاء والكلام في دين الله، وإنما قضية ما يناله من توفيق في اتصال بالكتاب والسنة. يا أخي التقي السبكي لما حرر مسألة وبناها على تقريرات لبعض أهل العلم قال يعني ما أعظم التأمل في كلمات العلماء. هذا إذا كان في كلمات العلماء، فكيف الهداية التي تنال المرء من التأمل في كتاب الله عز وجل أو التأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالقضية أن يتصل المرء بالوحي بقصد معايرة تحصيله وفهم معاني الوحي وبالرتبة التي تناسبه، ولن يتصدر للتفسير ولا الإفتاء، بس أنه يفهم ما هي المعاني الدائرة في الوحي، ما هي مطالب القرآن، ما هي مطالب السنة وغير ذلك. فلهذا الاتصال مباشر. أيضا من وجوه الاتصال الاتصال بالكتب الخادمة للوحي خدمة مباشرة. نحن قلنا أن كل العلوم خادمة للوحي، الفقه خادم للوحي، الاعتقاد خادم للوحي، لكن أنا أتكلم هنا اتصال أكثر مباشرة اللي هي الكتب التفسير الكتب شروح السنة. فهذه أيضا من الأشياء التي ينبغي على طالب العلم يعنى بها في كل مرتبة مراتب تحصيله. والعلماء وضعوا تفاسير مختصرة ومتوسطة ومطولة، وكذلك في قضية شروح السنة وضعوا متون مختصرة ومتوسطة ومطولة وشروح على وزانها. فلا ينبغي أن يعرو طالب العلم في أي مرحلة من مراحل تحصيله من هذا الاتصال المباشر أو من خلال الشروح والتفاسير، لي يعني يكون ذهنه مهيئا لمعاني الكتاب والسنة. فهذا لابد من يعني ملاحظته ورعايته في الاتصال، بنقول برأس المصادر الاتصال بالوحي. أيضا قد نجعل من الوسائل، وهي من الوسائل الضابطة للاتصال بالوحي، اللي هو الاتصال بكتب المتصلين بالوحي. العلماء يتفاوتون تفاوتا بينا في قضية اتصالهم بالوحي واستثمارهم لنصوصه في معارفهم. يعني مثلا مثلنا بالشافعي قبل قليل، من يقرأ كتاب الأم لو أراد أن يجعل كثيرا من يعني أبوابه أشبه بالتفسير لن يعجزه ذلك، لأنه إنما يبني على آية من كتاب الله ويفرع عليها، حتى لو كانت التفريعات هذه بعيدة المدى لكنها إيش؟ متصلة بتلك الآية المعينة التي صدرها الشافعي في ذلك التبويب. ليس المعنى أن ذلك الفرع هو ممثل لمعنى الآية، لا، هو أوسع من ذلك، لكن أقصد أن الشافعي يخرج منه قارئه بمركزية الوحي في البناء الفقهي. أليس هذا أكثر، أليست منطقة أكثر أمانا من أن يدخل بلا خارطة إلى كلام الله سبحانه وتعالى ويكون مظنة أن يزل أو يخطئ؟ أو هو يعني لما يتصل بالمتصلين يعني هو أي أنا أقصد، لكن مع ذلك لابد أن يكون له اتصال مباشر، فهذا يقوم ذلك. حتى الاتصال بالمتصلين لا يقوى عليه كل أحد. يعني حتى مثلا واحد الكتب المتقدمة لأهل العلم، هناك من ينهى عن النظر فيها في مرحلة، يعني حتى في مرحلة متقدمة، وأن المتأخرين كفون المؤنة ولخصوا العلوم وضبطوا النتائج ومعتمداتها، فلا حاجة إلى أن الرجوع إلى كتب متقدمة تشوش على المحصل ما تحصله من نتائج. فما من طريق من طرق العلم ولا جادة من جواده إلا وقد تكون فيها آفات، هذا طبيعي جدا. لكن نحن نتكلم عن الوسائل التحصيل بمجموعها، أن بعضها يجود بعضا. وأيضا نحن لا نفترض أن الواحد يحصل علومه من الوحي مباشرة ومن كلام العلماء وهو في معزل عن البيئة العلمية من الشيوخ والأقران. لذلك هذه وجوه الاتصال كلها يشفع بعضها لبعض ويدعم بعضها بعضا. سنتكلم في حلقة آتية عن قضية الاتصال بالشيوخ وكيف يكون هذا أمانا لطالب العلم في تحصيله، لكن اتصاله بالوحي هذا لا بد منه. أن يكون اتصاله بالوحي تحت نظر الشيخ فهذا أيضا لا بد منه. فنقصد هذا نراعيه في صيانة طالب العلم من الآفات التي قد تعرض له. لكن نحن هنا نقرر أصل المفهوم، آلية تطبيقه تختلف باختلاف الطلبة. العلماء والطلاب يتفاوتون تفاوتا بينه. في طلبة علم يصل إلى 30 من عمره وهو لم يحسن مبادئ العلوم، وفي طلبة علم تصدر للإفتاء بأهلية منه وهو في 20 من عمره، والشواهد التاريخية في ذلك كثيرة. فالقصد الآن نقرر المفهوم، كما أن الكتب أسلحة يعني وليس كل أحد يصلح له كل سلاح، فكذلك هذه المفاهيم يعني أشبه بالكتب في أن من الطلبة من يلائمه هذا المفهوم أو يلائمه إرجاؤه والنظر فيه أو يلائمه مستوى منه. فصعب أن نحيط بما يتناسب مع كل شريحة والمفاهيم المتصلة بها، وإن نتكلم عن الأصول الضابطة أن تكون حاضرة في ذهن طالب العلم، ثم هو لا ينفك عن سياسة نفسه من خلال نظره في ذاته واستعداده وطبعه أو من خلال استشارة أشياخه ويعني أصحابه. الاتصال بالوحي أبو سعد، لو أردنا باختصار بس عشان ندلف إلى النقطة التي بعدها، تشريحه سنقول النظر في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يعني التفاصيل في هذه؟ نقول في التفاسير، أسباب النزول. أي نعم، هو كلهم بحسب يعني الكلام الحين عام وكلهم بحسب يعني درجته. فطالب العلم المبتدئ يكون له اتصال، مثلا العلماء جروا على أن المبتدئ يعني يتفقه في معاني المفصل قبل غيره من السور مثلا. في قضية السنة الاتصال مثلا بالمتون المختصرة كالأربعين النووية وعجز الأحكام بالطريقة التي ذكرها العلماء. أيما يكن لابد أن يكون هناك اتصال بمثل هذه المصادر، وأن يكون هناك أشبه بالأوراد العلمية الأوراد وهذا المهم أن يكون لا تنقطع صلة طالب العلم بنصوص الوحي. بعد ذلك هو سيعني يستشرف حاجاته في قضية التفاسير وأجناسها، في قضية شروح السنة وأنواعها، هذه يعني لها مناهجها ولها يعني طرائق النظر فيها، لكن أنا أتكلم عن أصل هذا الاتصال، أن لابد يكون حاضر لطالب العلم، وأنه اتصال لازم لا ينفك عن في مرحلة من مراحله، فإما الاتصال مباشر أو من خلال هذه التفاسير والشروح الحديثية، كلهم بحسب ما يناسب يعني درجته ومرحلته العلمية. كان الحديث عن الفقهاء وعن الفقه، ماذا عن المتخصص في علوم القرآن مثلا؟ هو خلاص هو داخل وليس يدخل ويخرج، لا هو فيها في علوم القرآن، علوم القرآن يمكن 12 علم، مخارج الحروف والقراءات والكذا وكذا، هل هذا أيضا يشمله نفس الحديث، ولا الحديث هو عن طالب العلم اللي في شكل النهائي هو فقيه؟ هو بلا شك إذا كانت هذه العلوم كلها صناعية فلا بد أن يحذر طالب العلم من أن يستغرق في هذه الجوانب الصناعية المتفرعة عن العلم بالمصدر نفسه. حتى المشتغلين بعلوم القرآن ليس بالضرورة أن يصدق على كل واحد منهم أنه متصل بالوحي. الله، طب تقول لي والله هو متصل بعلوم القرآن، هو نعم، لكن تجد من المتخصصين مثلا في علوم القرآن من يعني له خطو واسع في علوم القرآن، ولو سألته عن معاني كتاب الله عز وجل يعني لم يعني يمر في ذلك ولم يجل فيه جولان المختصين بكتاب الله حقا. فليست القضية أن والله هذا مختص بالتفسير أو مختص بعلوم القرآن أو ذلك مختص بالسنة، أحدهم أجرى دراسة يعني أو استبيان على تخصص السنة في أحد الجامعات، فتحصل له أن جميع الأساتذة المنتسبين لذلك القسم لم يقرأ منهم البخاري ومسلم إلا واحد أو اثنين. يا الله، فأي اتصال تحدثني عنه إذا كان هذه حال المختصين ظاهرا بالمصدر الثاني من العلوم الإسلامية والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الانتساب بين قوسين الأكاديمي أو الانتساب العام بعلم معين لا يعني، طبعا هو أكثر قربا بلا شك، لكن ليس هذا بحد ذاته يصدق عليه أنه والله خلاص أخذ تأشيرة الاتصال بالوحي. لا، قد يكون انشغاله بالتحريرات التفصيلية والتدقيقات حائلة له عن الاشتغال بالوحي نفسه، فلهذا يعني يراعى ويلاحظ. والحجة على هؤلاء بطبيعة الحال يعني أمكن وأكثر حظورا من الحجة على غيرهم. لذلك قد تجد من الفقهاء العارفين بمعاني القرآن من يعني يكون علمه بمعاني القرآن أكثر من بعض المختصين في التفسير، فهذا يعني يوزن بالحقائق لا بالدعاوى. طيب كيف تفسر من يقول فلان كان يفتي من كتاب سيبويه؟ أي نعم، هاي تذكر عن المازني، هو قال عن نفسه يعني مكثت 30 عاما أفتي الناس من كتاب سيبويه. هو فسر أهل العلم هذا بأن كتاب سيبويه فيه منهج النظر في كتاب الله، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والتحدي الواقع به في المقام الأول على العرب الذين نزل عليهم، كما يقول بعضهم لو كانت العرب تحسن أن تأتي بمثل سورة الكوثر لم احتاجوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم. لأتوا ليش؟ لأنهم بلغوا الذروة في البيان، فكانوا هم المعيار في تحقق التحدي من عدمه. طيب فإذا كان هؤلاء هم المخاطبين بالقرآن والذي نزل عليهم، فمن كان أكثر علما بهذا اللسان العربي في صدره الأول سيكون أكثر فهما ليش؟ لكتاب الله عز وجل. لا يعني بذلك أن هذا العلم بلسان العرب بمجرده كاف للإفتاء، لكن ينبغي أن يكون الفاهم لكتاب الله عز وجل مؤهلا لهذه المنزلة من الفتية. ونتكلم عن علماء يعني أصلا المشاركة كانت يعني طقسا تعليميا عاما، ولذلك هذا حتى ترى الفقه كلام العرب وتصرفاتها في كلامها هذا ينعطف حتى على الفقه والأهلية للفتية وحتى في القضايا العقدية. يعني قضية مثلا وأنا لا أخوض فيها ولا أحب أن أخوض فيها قضية العذر بالجهل. أحيانا يتعامل بقدر من البساطة واليسر في الكلام عن قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فيقال مثلا كل من سمع كلام الله قامت عليه الحجة. هو الآية نزلت على المشركين، أو كان المقصود بها أصالة المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مجرد سماع المشرك في ذلك العهد لكتاب الله عز وجل يكفيه في إقامة الحجة. لماذا؟ لأنهم بلغوا الغاية في البيان، ومن بلغ الغاية في البيان وهو الذي خوطب بالقرآن، فبالتالي سيكون عالما بمراده. لم تكن المشكلة عندهم في قضية فهم معنى القرآن، وإنما في قضية يعني الانفصال من هذا الجحود الذي استوطن يعني قلوبهم، وهذا الاستكبار، حتى يذعنوا ويخضعوا لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقضية الفهم والدراية بما كانت عليه العرب في كلامها لا شك أنها تخت أصلا كل العلوم، أو كثير من العلوم التي هي من علوم الوسائل، غايتها أن نفهم القرآن على وجهه، ونحاول أن نصل إلى المرتبة التي فهم فيها الصدر الأول كلام الله عز وجل. لماذا قال مثلا علوم المتقدمين؟ الشاطبي يقول المرء لابد أن يتحرى كتب المتقدمين، قد دلت عليه الواقع، ودلت عليه التجربة، ودل عليه الخبر. وش التجربة دلت عليه؟ قال أن علم الصحابة بكتاب الله ليس كعلم التابعين. علم الصحابة أجل، وعلم التابعين ليس كعلم من بعدهم. لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر اتصال بعصر التنزيل القرآني، ومن كان أكثر اتصال بذلك العصر كان أفهم لرسالات القرآن التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبثها النبي صلى الله عليه وسلم في قومه. فهذا يفهم به مثل هذا الإطلاق، أن إذا أضفنا إلى ذلك قدر من قد يعده بعض مبالغة من الشاطبي حين قال يعني لا يكون المرء عالما بالشريعة حتى يبلغ في اللغة مبلغ السيبويه والمازني وفلان وفلان، أن هذه المرتبتان، هاتان المرتبتان في قضية الفصل بين الشرع واللغة، هذه أتت هي موجودة لكن ليست بمثل هذا الانفصال الذي نعيشه. فهذا معنى قضية التأهل للإفتاء من خلال كتاب سيبويه. لماذا؟ لأن سيبويه هو مفتاح فهم كلام الله. ولماذا كان كتاب سيبويه كذلك؟ لأن سيبويه قصد فيه إلى أن يفهم لسان العرب الذين نزل عليهم القرآن. فهذه جهته يعني. الله يفتح عليك. ما النوع الثاني من الاتصال بعد الاتصال بالوحي؟ يعني إذا تكلمنا عن ما يتعلق بالاتصال بالوحي، يعني الاتصال بكلام الخالق وما كان يعني وما أولاه الله عز وجل منزلة اللي هو كتاب السنة، الاتصال بالسنة، إذا انتهينا من هذا فيبقى الاتصال بكلام يعني العلماء الذين سعوا في وصل علومهم بالمصدر الأساس الذي هو الوحي. فهنا عندنا جهات إذا أردنا أن نتكلم عن اتصال بمصادر العلم. أول غرض ينبغي أن يتحراه طالب العلم في الاتصال بالمصادر، أولا العلم بها، العلم بالمصادر نفسها، العلم بالمصنفات، بموضوعاتها، ما الذي تبحثه، باشتغالات العلماء. هذا من أهم من مهمات الاتصال بالمصادر، أن تعرف ماذا كتب وصنف الذين سبقوك في هذا الميدان. هل يراد به هنا قضية المسائل؟ هذا تكلمنا عنه في الاتصال بالعلوم. لا، أنا أتكلم الآن عن رتبة أخرى، وهي أن يكون على دراية بما يمكن أن يسمى بالتراث الإسلامي، تراث العلماء. وهذا يعني له وسائل، يعني مثلا القراءة في الكتب التي أرخت لحركة التصنيف، يعني مثلا كتاب الفهرست للنديم الذي يقرأ فيه لا يخرج منه بمسائل العلم وما تحرر فيها، وإنما يخرج منه باشتغالات العلماء، ما هي السؤالات التي كانت حاضرة لديهم فصنفوا الكتب جوابا عنها، ما هي العلوم أصلا التي كانت حاضرة لدى العلماء بمختلف طبقاتهم. فالقصد هنا اتصال طالب العلم بالمصنفات، ويقبح بطالب العلم المتخصص وكذلك المشارك أن لا يدرك ما هي اشتغالات العلماء التي كانوا يصنفون من أجلها العلوم، لا في الطبقة المؤسسة أو في الطبقة المتأخر. لا بد أن يعرف عطاءاتهم، لا بد أن يعرف نتاجهم، لأنه هو ينبغي له أن يسير على منوالهم. فكما كانوا هم يعني راعوا في علومهم أهل زمانهم، فلا بد هو أن يراعي أهل زمانه، ووسيلة ذلك أن يعرف كيف كانت طرائق العلماء في التدوين، أولا في تدوين المعرفة كتأسيس، وثانيا في قضية تقديم هذه المعرفة إلى الناس، ثم في آلية تلخيصها وخدمة كتبها وغير ذلك. فهذا ذلك مثلا الكتاني رحمه الله تعالى لما تكلم عن الفهرست ألمح إلى أن هذا الفهرست استكشفت من خلاله أسرار القرون الأولى، وهذا لا يقوله إلا من وعى الوظيفة التي تؤديها هذه الكتب. واقعنا يدل على إيش؟ واقعنا يدل على أن نتعامل مع هذه الكتب على أنها مراجع. إذا أردت أن تتحقق من نسبة كتاب ارجع إلى الفهرست، ارجع إلى كشف الظنون وغيرها من الكتب. إذا والله تبغى تعرف هذا العالم ماذا صنف، أو هذا الكتاب المعين ما الذي كتبت عليه من الشروح، ارجع إلى هذه المصادر. نعم هذا اشتغال صحيح، لكن ينبغي أن يكون مثل هذه الكتب، أو يعني لا أتكلم عن عمومها، أن تكون من ضمن اشتغالات طالب العلم أن يستكشف ماذا صنف العلماء. وأنا أعطيك مثال في أصول الفقه. في أصول الفقه هناك يعني مرحلتان توسطتهما فجوة تاريخية، في مرحلة الشافعي وتلاميذه، وفي مرحلة القاضيين أبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار. ما بينهما أنا أسميه مرحلة الفجوة التاريخية، تمتد من مثلا فلنقل وفاة الشافعي رحمه الله إلى قريب من 400. هذه لم يصلنا أي كتاب أصول مطبوع ولا مخطوط حتى الآن، اللهم باستثناء يمكن كتاب الجصاص متوفى 370. ما عدا ذلك كيف انتقل علم أصول الفقه من الشافعي إلى مرحلة القاضيين؟ والأصول في رسالة الشافعي كانت على نحو مفارق لما كان عليه الأمر بعد ذلك. كيف وسيلتنا لاستكشاف هذه المرحلة؟ هي من خلال هذه الكتب والمصادر، بحيث أن طالب العلم يقرأ، نحن نتكلم عن يعني صناعة الأصولي، أنه سيقرأ هذا الكتاب ليس لمجرد تسمية الكتب، لا، يستكشف اشتغالات العلماء في تلك الحقبة، ما المصنفات الأصولية التي صنفوها. طب ما الفائدة أنك تجمع العناوين؟ العناوين تدل على موضوعاتها، تعرف أن مثلا في تلك المرحلة كان في عناية مثلا قضية الاجتهاد، قضية الإجماع، قضية الأخبار تحديدا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول مثلا سر هذه الحقبة انكشف من خلال أن أهلها عنوا بهذه الموضوعات التالية. فالآن ليس قضية نسبة كتاب أو معرفة تراث عالم، وإنما هو تحقيق للعلم من خلال المصنفات الموضوعة فيه واشتغالات العلماء التي دلت عليها عناوين تلك المصنفات. فالقصد الآن لابد من طالب، طبعا هذا لماذا ذهبنا إلى الكتب هذه حتى نجيب عن هذا السؤال. طيب كم من سؤال نحن في غفلة عنه لعدم علمنا بواقع هذه المصنفات؟ إذا كان يحركنا السؤال للرجوع لتلك المصادر، فهذا سيحرمنا من سؤالات كثيرة نحن أصلا في غفل عنها إلا بقراءة مثل هذه المصادر. ونحن سنتكلم قضية عن الاتصال بالأعلام، وأن من وسائل تحقيق العلوم المعرفة بالأعلام. الأعلام لا نقتصر بهم على من وصلنا نتاجهم. طيب السواد الأعظم من العلماء الذين لم يصلنا شيء من نتاجهم، ألم يكن لهم دور في حركة العلم ومسيرة التحرير والتحقيق؟ لا بد لنا أن نتبين طبيعة اشتغالاته. فهذا الأول قضية اللي هو يعني أن يعرف طالب العلم المصادر العلمية، لأنه سيتفرع عنها النوع الثاني، قضية الاتصال بمظان العلوم. يعني الحين يقول لك الطناحي مثلا معرفة مظنة العلم نصف العلم. طيب كيف أعرف مظنة العلم إذا كنت لا أعرف المصادر والمصنفات وأجناسها وغير ذلك؟ فهذا من ذاك. إذا تأذن لي بس أبو سعد في قضية مثلا أني أروح أشوف كيف انتقل أصول الفقه، مثال اللي ذكرته مثلا، هل هذا من حمل الناس على فضل همة طالب دون طالب؟ يعني هل طلاب العلم في الأخير مطلوب منهم أن يكونوا بهذا الجودة من التحقيق ومن هذا الجودة من الإبداع العلمي، أم المراد منه لا يعني رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين؟ أي نعم، إذا استحضرنا أن وجوه الاتصال تتفاوت يعني في مرتبتها، يعني ليس معنى ذلك أن من لم يتصل بهذه الكتب، يعني نحن قدمنا أن في من وجوه الاتصال ما لو اختل، فإطلاق وصف طالب العلم يحتاج إلى مراجعة، ومنها ما هو دون ذلك. فقضية الاتصال بالشيوخ هذا قدر مركزي في الاتصال العلمي، الاتصال بالعلوم أو حتى المصادر من حيث الأصل كذلك، لكن في قدر من التحقيق في الأوجه الاتصال فواتها لا يسلب طالب العلم وصفه، لكنه يحرمه من كثير من يعني فلنقول مدارات التحقيق في علمه والإسهام. ذكرت الإسهام، يعني مثلا لا يستوي متفقهان أحدهما شغله الشاغل في متن ما مع تحرير شرحه، وآخر شفع إلى ذلك معرفة ما صنفه أهل مذهبه من الكتب في زمانه مما وصلنا أو لم يصلنا، فهذا لديه من الخبرة والدراية بالمصنفات التي كتبت ما يساعده على تحقيق علمه نفسه. والآن نتكلم، ربما نتكلم عن قدر يعني أخص حينما نتكلم عن الاشتغالات للكتب التي لم تصلنا، لا أنا أتكلم أصالة عن كتب هي موجودة لكن طالب العلم لم يصل إليه نظره لغفلته عن مثل هذه المصادر. يعني كم من مسألة فقهية أظن أنها من النوازل وهي موجودة في كتب الفتاوى لدى المتقدمين، لكن لماذا نحن في غفلة عنها؟ لأن توطن اشتغالنا العلمي بالمتون وشروحها، أما أن نتخذ مثلا من مصادر كتب الفتاوى والأقضية مصدرا للتحرير الفقهي فهذا ليس حاضرا في أدبياتنا، وإنما هو يختص مثلا به فلان وآخر من المشتغلين بالفقه، وكأنها مصادر بين قوسين مصادر يعني ثانوية أو ليست من، بينما العلماء لا، أحيانا يسمون كتبهم الفقهية بكونها من المسائل والنوازل وتكون مرتبة على الترتيب الفقهي، وقد تطلب قصدا لا من جهة معرفة فتوى العالم هذا أو ذاك. فنقصد أن الطالب إذا توسعت مصادره سيتحرر علمه، وهذا التوسع مشروط بأمر قبله، أن يعرف ما هي المصادر التي توسع إليها. فهذا الأمر الأول، أنك تعرف ماذا صنف العلماء قبلك حتى تستقيم لك خارطة تخصصك في المقام الأول وخارطة أيضا العلوم الأخرى في المقام الثاني. طيب ترتيبها أبو سعد، أنا الحين لقيت لي 50 مرجع، أي هل أرتبها تاريخيا؟ الآن نتكلم أنك هال50 مرجع كيف عرفتها؟ أنا أبحث في هذا. في ناس ما لا يدرك أن هناك 50 مرجع للمسألة التي يبحثها. كيف يعرفها أن هناك 50 مرجع أن يستطيع أن يستثمرها في علمه أو في المسألة التي يبحثها؟ لأن إذا وصلنا ال50 مرجع هذه بعد ذلك ثمة فقه آخر في الاتصال بها، لكن هذا سيأتي قضية مثلا البحث العلمي وقضية القراءة التاريخية مهارة إلى آخره. أنا أريد أن أصل الكلام عن مرحلة قبل ذلك، هو كيف يعرف أن في 50 مرجع أصلا إذا كان يعني عظم علمه متعلقا بالمتون الدائرة في بيئته أو الشروح الدائرة في بيئته، أن له أن يعرف مثل هذا. يعني حتى مثلا لو واحد عنده مثلا متون وشروح معينة لا يدرك أن هناك مصنفات مختصة بتفسير المصطلحات الغريبة في تخصصه. يعني مثلا الحنبلي لا يعرف أن هناك كتاب المطلع على ألفاظ المقنع أو الدر النقي على ألفاظ مختصر الخرقي، فهو يتطلب تفسير الألفاظ المعينة من خلال مثلا الشروح. طب هناك كتب مختصة بتفسير الغريب الموجود في المتون التي تدرسها، فهذا جنس من المصادر قد يغفل عنه مع أنه قريب. وهناك أجناس أبعد من ذلك، مثلا الأدلة، مثلا واحد لا يعرف من الكتب حديث الأحكام إلا مثلا عمدة الأحكام وبلوغ المرام. طيب الحنبلي أيضا له من الكتب الحنبلية المختصة بأحد الأحكام مثلا كفاية المستقنع مثلا. جمهرة أو كثير من طلبة العلم لا يعلم أن هناك كتابا في أحاديث الأحكام ألفه حنبلي في هذه المرتبة المتوسطة. مثلا منتقى الأخبار هذا واضح يدركه، لكن واحد يقول والله أبغى أحفظ حديث على يعني التي يستثمرها الحنابلة، فقد يكون هذا أولى من غيره في قضية يعني التراتب التحصيلي. أنا أقصد أن هنا معارف قريبة الذي حال بينه وبينها أنه لم يعرف أصلا بوجودها. الحين نتكلم عن سؤال الوجود، أن يكون في ذهن طالب العلم معرفة بهذه المصادر. ذكرت قبل شوي العلم بمظان أي نعم. العلم، فإحنا عندنا الآن حاجتين إذا تأذى لي بس وضحها في ذهني. طيب في كتب يعرفها جل المتخصصين، خلاص هذه الكتب هذه متونها وهذه شروحها ومتداولة ومتواترة بينهم معروفة، في كتب غيرها في نفس التخصص غيرها. أي. فإحنا عندنا هذه الكتب اللي خارج هذه الدائرة اللي أنا لو تكلمت فيها أنت أول مرة تسمعها وأنت مثلي متخصص. أي نعم. بس هذه لا تسمى في غير مضانية، هذه في مضانية. هذه في مضانية، أحسنت. والثانية في غير مضانية. أي نعم. إذن عندنا خروج من الدائرة من اليمين واليسار. يعني ما الفائدة في، هل هو برستيج؟ هل هو مؤثر في الملكة؟ هل هو أجمل في الاستشهاد مثلا؟ نعم. الأثر العلمي المترتب على الخروج من الدائرة هذه، سواء الخروج إلى شيء في مضان العلم أو في غير مضان العلم. أي فنرتب الكلام على هذا النحو. أولا أن نعلم المضان، هذا الدرجة الأولى. العلم بأنه والله في مصادر خادمة لتخصصي، فمن شرط التحقيق في هذا العلم أن أعرف أن هناك مضان أصلا. من وين أعرفه؟ هو من هذه الكتب، هو هذا القصد الآن. الاتصال بالمصادر ومعرفة اشتغالات العلماء، مثلا منها قضية الكتب التي اختصت برصد مثل هذا، مثل فهرس للنديم وكشف الظنون، كتب السير والتراجم، ولا سيما المرتبة بحسب المختصة بطبقات علماء علم معين، علماء في علم معين. مثلا الحنبلي لا بد له أن يقرأ مثلا طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ثم ذيله لابن رجب، لأن غرضه غير قضية الاتصال مثلا بالأعلام ومعرفة اشتغالاتهم، أيضا معرفة المصنفات التي كانت موجودة عندهم، وحتى أحيانا معرفة ما المتون الدائرة بينهم في الاعتماد الفقهي في حقبة معينة، ما المتون التي كانت تحفظ، ما أدبياتهم في الحفظ. أحيانا مثلا يقول لك والله مثلا، هذا من الأشياء هذا الاستطراد، يعني أثر قراءة سيرة التراجم في يعني تصحيح بعض مفاهيمنا التحصيلية. هناك من يقول أنت إذا كنت متخصص في علم فلست بحاجة إلى أن تحفظ مثلا فيه. ليش؟ يقولك لأنك والله أنت أصلا متصل بالعلم ولابس له، فلست بحاجة إلى أن تستحضر ألفاظ مثل معين. طيب واقع العلماء في القرون كلها يناكد هذا التقرير مناكدة تامة، بل نجد عند الفقهاء أنفسهم في مذهبه يحفظ المتن والمتنين كذلك. فأنت إذا استقرأت سير العلماء علماء مذهبك ستجد والله أنه شائع عندهم مثلا حفظ كتاب المقنع، شائع عندهم حفظ مختصر الخرقي، ويختلف المتن باختلاف الطبقة. فنقصد هذا من الوسائل، يعني كتب السير والتراجم من وسائل إشراف الطالب على المصادر والنتاج العلمي وطبيعة الاشتغال في المختلف الحقب العلمية. السير والتراجم، الكتب هذه الفيرست والكشف الظنون ممكن نسميها كتب يعني بيبليوغرافيا بالمفهوم الحديث، أو كتب المعاجم، أو كتب أحيانا يسمونها الأدلة، يعني دليل المصنفات في هذا العلم وذاك. أيضا من طبعا نتكلم عن هذا المستوى الأول اللي هو العلم المضان. أنت أشرت لقضية رتبة أخص من ذلك، أنها كيف الواحد يعرف يعني هذه الفائدة في غير مضنتها. وأيضا أحيانا المضان دعنا نجعلها على مراتب، في مضان معروفة وفي مضان لكنها أشد يعني خفاء من الرتبة الأولى، وهذه أيضا يتميز فيها المتخصصون. يعني هو يعرف أن هذه المسألة لن تبحث إلا في كتب الفقه، لكن أين هي في كتب الفقه؟ لا يحسن الوصول إليها، ربما لاختلاف مثلا ترتيب الكتب الفقهية باختلاف المذاهب. يعني مثلا ترتيب الحنابلة للأبواب الفقهية يفارق مثلا ترتيب الشافعية، فتجد بعض الباحثين في الدراسات الفقهية يقول مثلا هذه المسألة تكلم عن الحنابلة ولم يتكلم عن الشافعية. لماذا لم يتكلم عن الشافعية؟ لأنه رجع إلى ما يظنه مظنتها وليس كذلك، وإنما اختلف ترتيبهم لها بحسب التراتيب العلمية الشائعة عندهم. لذلك من وسائل العلماء في التكشيف لعلومهم بيان يعني طرائقهم في الترتيب، وهذا ترى يقع في المذهب الواحد، يعني في الكتب. يعني ابن قدامة مثلا ترتيبه للكافي ليس كترتيبه لمثل العمدة، الباب قد تجده هنا ويتأخر في يعني كتاب آخر، فما ظنك مثلا بالحقبة عن حقبة أخرى. فأحيانا المظنة ليست ترى جادة مطروقة، المظنة قد يكون لها يعني غور أبعد مما نظن. فكيف يدرك الطالب المظانة البعيدة، فلنصطلح على مثل هذا المصطلح، أو الفوائد في غير مظانها؟ هذه لا يوجد لها جادة، وإنما هي بكثرة ملابسة العلم وممارسة البحث فيه. يعني مثلا من وسائلها الجرد، الجرد بهذا القصد، يعني مثلا واحد يقول أنا سأقرأ مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى، ليس غرضي من تحقيق علمه ومسائله، وإنما معرفة اشتغالاته ومظان تحريراته. فهو يقرأ، ربما يقرأ مجموع الفتاوى في 10 أيام، يقرأ في اليوم الواحد 3 مجلدات، وهذا ليس عسيرا. ليش؟ لأن غرضه ليس قراءة الكتاب مفردة مفردة، وإنما يقرأها على عجل ليستكشف مواطن يحتاجها أو مواطن يستشرف احتياجها لها لاحقا، خاصة مثل هالمصادر التي هي ليس بالضرورة، خاصة مثل ابن تيمية التي تحريراته كثيرا ما تكمن في استطراداته، كذلك مثلا في الكتب الفقهية المطولة وهكذا. ولذلك يعني أحد الحذاق يقول لا ينبغي أن يقف طالب العلم كثيرا في قرارات القراءة، ينبغي أن يكون قرار القراءة لا يأخذ من يعني أمد طالب العلم الكثير، بل ينتقل منه مباشرة إلى القراءة وملابسة العلم، وأن يستكشف حتى الخطأ في طريقه. لذلك الجرد لا بد منه لطالب العلم، طبعا لا يسعه أن يجرد كل المصادر وكل المطولات وكل المعارف، لكن هو يستشرف احتياجاته البحثية من خلال تخصصه، من خلال اشتغاله الخاص حتى في تخصصه، من خلال المحققين، وهذا قد تأتي الإشارة إليه. فالجرد هو وسيلة مهمة لاستكشاف المظان، يعني هو يدخل إلى المصنف مثل جهاز كاشف المعادن، أي يمر عنده في باله قضايا معينة، بعدين يعطي تنبيه الجهاز بالضبط ويدون هو. وهذا أيضا مهم، قضية أنه بعض يقول خلاص الفهارس تكفيه، أي لا، ينبغي أن يكون لطالب العلم فهرسه. أنا ما نتكلم عن درجة مثالية، الفهرس مو بأنك تفهرس كتاب كامل، أن تفهرس احتياجاتك من هذا الكتاب المعين فقط. يعني قد تقرأ 5 مجلدات لا تخرج منها إلا بفهرسة ل50 فائدة فقط، والفهارس قد تكون في مجلد كامل كما يصنع بعض المحققين. لا، أنا أتكلم عن فهرسك الخاص حسب، لم نتكلم سابقا طالب العلم لابد أن يكون له مشروعه الخاص، قد يستقيم له في بداية الطلب، في وسطه، في آخره، بقدر تبين ملامح مشروعه هو يستطيع أن يعرف ما المظان التي يحتاجها، المظان البعيدة التي يستشرفها. فمن خلال جرده للكتب، وطبعا بطبيعة الحال سيصل إلى مرتبة يعرف المصادر التي يأخذها والمصادر التي يتركها. لا مناص لطالب العلم من مبدأ الاستغناء عن كثير من الكتب العلمية، ما في أحد يقرأ الكتب كلها، لا أحد يستطيع أن يستوفي قراءة كتب تخصصه. فلا بد أن يكون له أولا حذق في تمييز ما يقرأه وما لا يقرأه، ما يجرده وما لا يجرده، ما يدرسه وما لا يدرسه. هذه أمور لا تنضبط بالعبارات ولا تنضبط بالخطط والبرامج الآخرية، كل واحد يعرف من واقع نفسه وعلمه ومشروعه ما يحتاجه. قد يخطئ، نعم قد يخطئ، طبيعي جدا، ما في أحد يمشي في طريق معبد واضح المعالم متبين الغايات، وإنما هو يقوم نفسه في مسيره حتى يصل إلى مرحلة قد يستكشف المظنة في أو يستكشف المعلومة في غير مظنتها. يعرف مثلا أحيانا قد يستكشف المعلومة، يقول والله هذه المعلومة إنما تنال عند مثل القرافي مثلا، يعني تدقيق أصولي واستشكال، يقول غالبا سيكون القرافي قد تناول، يعني تناوله. لأن ليش؟ لأن بكثرة اتصاله بكتب القرافي إيش انطبع عنده أنه مهموم بهذا اللون من المعارف، هذا الجنس من المسائل، وهذا ما ينال بالورقة والورقتين. ذلك المظان، بعضهم يظن المظان هي عبارة عن أنك تعرف فقط هذا العلم وما يبحثه، لا، أحيانا في أشياء من دقاق المسائل هذه ما تتبين لك إلا بكثرة الملابسة والممارسة البحثية، وقد يأتي الكلام عن البحثية، الممارسة البحثية. فهذا الأول، قضية الجرد، الجرد حتى تستكشف واقع المسائل وواقع الكتب والمصادر. في مهارة أخص منها ولا يعني يقوى عليها إلا الكمل من الطلبة، الجرد هو المرور السريع. المرور السريع، جميل. أنا أذكر أحد الإخوة أول ما طبع أثار المعلمي، أثار العلامة المعلمي، أخذ يقرأها سريعا حتى يعرف ما الذي يحتاجه منها وما الذي لا يحتاجه. قراءة لم تستغرق منه كبير وقت، بس أنه يعرف هي مفهرسة معرفها فوائدها، لكن يريد أن يتحرى معارف تفيده في علمه في مشروعه، قد يعني لا تتيسر له لو قرأ هذا الكتاب قراءة يعني فاحصة. كثير من الكتب التي نحتاجها نؤخر قرارات الوصول إليها لأن إيش؟ نرتب مشاريع على هذه الكتب. تتوقع بتفرغ لها أي لا مثل هذا والكتب التي تحتاج إلى جرد كثيرة، فلا مناص من هذا اتخاذ القرار السريع، هذا واحد. والأمر الثاني فقه الاتصال بهذه المصادر، لأحيانا هذه القراءة الاستكشافية تقول لا والله هذا الكتاب لابد أن تنتج قرارا. أي تنتج قرارا بس قراءة فاحصة، يعني مثلا الواحد مثلا المختص بالفقه ويرى الأم للشافعي، نهاية المطل الجويني، نوادر الزيادة لابن أبي زيد، الحاوي الكبير الماوردي إلى آخره، لا يستطيع أن يستوفي قراءتها كلها في يعني ولا يمكن 10 سنين إذا عددنا مطولات الفقه. وأيضا من يعني الحرمان ألا يكون له خبرة بما تضمنته، فلا مناص من هذا الجرد. وليس بالضرورة أن يكون الجرد يستوفي به كامل الكتاب، أحيانا الجرد يتغيى منه معرفة منهج المؤلف، طريقته في النظر، مدى عنايته بالأدلة، مدى عنايته بالجواب على الاعتراضات وغير ذلك. فالجرد حتى يعني ممكن واحد يجرد مثلا مصدر معين، بعد المجلد الثالث الرابع تتبين له أن ما عداه أو أن ما وراء ذلك لن يجد فيه بغيته. صح. فمثل هذه يعني لذلك أنا أقول ليست مما تنضبط في يعني العبارات التي تشيع مثلا بين الطلبة أو مثلا قضية قواعد في التحصيل، لا، هذه أمور تنال بكثرة الممارسة والمساس بالمصادر. هذا الجرد. الثاني والذي يقول أنه أخص ولا يقوى عليه إلا الكمل من الطلبة، الذي هو تتبع الإحالات، هذا يحتاج إلى صبر. الإحالات مثلا إيش نقصد؟ أقرأ في كتاب معين سواء كتاب تراثي أو الإحالات على نوعين، أن تكون الإحالة في المصدر نفسه، أقرأ للزركشي مثلا فيحيل معلومة للغزالي، فأذهب أنا وأقرأ هذه المعلومة في كتاب الغزالي نفسه وتبحر هناك. كم أجلس مثلا؟ لأنه مهما يكون من أمر، طبعا هذه ليست طقسا عاما في كل كتاب تقرأه، وإنما هو بحسب استشرافاتك البحثية، ولازم يكون الواحد مع كثرة الدربة يسهل عليه هذا التتبع. لماذا مثل هذه التتبع للحالات؟ التتبع في النهاية الزركشي يصنف كتابا بحسب سؤالاته، بحسب محيط اشتغالاته. الغزالي له مقصد آخر غير الزركشي، الزركشي أخذ من الغزالي القدر الذي يحتاجه. طب احتياجك أنت ليس بالضرورة هو احتياج الزركشي، فهمك أنت ليس بالضرورة هو فهم، ليس بالضرورة أن فهم الزركشي، ولا يعني ذلك أنه أخطأ في الفهم. لا، لذلك من فلنقول المعالم الكبرى في الاتصال بالمصادر أن يكون لطالب العلم استقلال باستثمار هذه المصادر، منها من وسائل تتبع الإحالات. أحيانا تتبع الإحالات ليس في النص نفسه، أحيانا الكتاب محقق مثلا، فيكون المحقق من القدرة والإمكان ما يدلك على المظان الأخرى لبحث هذه المسألة، سواء في تراث العالم المعين أو في كلام أهل تخصصه. يعني مثلا كتاب الرد على السبكي لشيخ الإسلام بن تيمية وحققه الشيخ عبدالله المزروع، الشيخ عبدالله لا يكاد يخلي مسألة أصلية ولا فرعية لابن تيمية إلا ويغذي قارئها في هوامش تحقيقه بمضانها لدى ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأن تأخذ من كتاب رد على السبكي أحيانا نتيجة هي لدى ابن تيمية واضحة في سياقه، لكن أنت تحتاج إلى أن ترجع إلى هذه الإحالات الأخرى. الإحالات لو نظرت إليها تجد إحالة لكتاب فقهي وكتاب في عقدي لابن تيمية ورسالة في الاعتقاد، هذه كيف تحصلت له؟ بخبرته بالمضان، ثم هو قدمها لك. فهذا التتبع للإحالات، تقرأ المعلومة المعينة فتتبع إحالات المحقق المقتدر، فتعرف من خلالها. أحيانا الإحالة الواحدة تكون ميلاد بحث كامل لتحرير فكرة ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن ابن تيمية يقصد إلى هذه المسألة يحررها من جهات متعددة. فجرب أن أنا أدعو أي قارئ أن يجرب مثل هذا الكتاب، يأخذ مثلا أصلا من الأصول الفقهية التي نص عليها ابن تيمية، وينظر في الإحالات التي أحال إليها المحقق، وانظر ما هي الزوايا التي قصد إليها ابن تيمية. ستجد غالبا كل كتاب يدخل ابن تيمية إلى هذه القاعدة من طريق غير الطريق الذي دخل إليه في المصدر الآخر. فكثرة التتبع لهذه الحالات في هذا الكتاب، في هذه المعرفة، هذا نتكلم هذا نموذج للمعلومة الواحدة. أحيانا لا، يكون الإحالة إلى مصادر متعددة. لا خلينا في المعلومة الواحدة وسعد. أي. سأعود إلى هذا النص ولكن بعقل آخر، بزاوية أخرى، بنظر آخر، بتقييم آخر. طيب أنا أخشى أن هذه الجولة السياحية المعرفية تشتتني مثلا، كيف أضبطها بحيث أنه قد يعجبني قلم الغزالي فأستكثر وأخرج ولا عد أرجع ولذلك نحن لا نتكلم عن هذا في سياق يعني الدراسة العلمية. واحد يدرس شرح فيتتبع لحالة، لا، يعني جميل. لكل وسيلة مقصدها. نحن نتكلم الآن عن جرد الكتب أو قراءتها وتتبع حالاتها في قدر زائد على أصل الدراسة اللي هي الكتب التي عنيت بنتائج العلوم، لا، ولا هذا ستنقطع بك السبيل ولن تصل من كل علم، ولا يعني اللي لن تصل إلى نهايات بداياته فضلا عما وراء ذلك. لا، أنا أتكلم عن مفهوم عام لا بد أن يكون حاضرا عند طلبة العلم، وهذا الحضور، وأنا ألح على هذا في كل وجوه الاتصال، أن طالب العلم إذا مرن نفسه بهذه الوجوه وارتاض بها سيعرف بعد حين ما الذي يحتاجه منها، يتسع في هذا ولا يتسع في الآخر، لكن المهم أن يكون لها وطاء ومهاد في عقله وتحصيله، ثم ويحسن بعد ذلك كيف يستكشف المضان، ويحسن بعد ذلك ما الذي يتتبع إحالة. أحيانا قد يرى في النص المعين إخلالا أو وهما، فلا يطمئن حتى يرجع إلى المصادر الأخرى التي عرضت لهذا النص أو لهذا النقل المعين. أحيانا يكون الخلل في نفس النص من جهة يعني نقله، قد يكون من جهة المحقق في إثباته، لكن أحيانا يكون يعني النص فيه إشكال في موضوعه، ما إن ترجع إلى سياقه حتى ينكشف لك هذا الإشكال. فنقصد أن الطالب لو وصلنا إلى رسالة من قضية التتبع لحالات واستشراف المضان البحثية، أن الطالب لا يكون في قراءته لمصادر العلم يعني مطمئن الخاطر، يعني غرضه أن يقرأ ما بين دفتي الكتاب ويمضي، ولا مأسورا بسؤالات المؤلف نفسه، بسؤالات المؤلف، ولا مأسورا بفهم المؤلف نفسه، بل القصد أن يكون له تفاعل مع هذا الكتاب. إذا كان يعني طبيعة تلقي الطالب لهذا الكتاب تلقيا سلبيا، ما أعني بالسلبية أنه يكون يعني كما يقول الصوفية كالميت بين يدي مغسله، يكون هذا كالميت بين يدي المصنف الكتاب الذي بين يديه، لا يسائله، لا يحاققه، لا يراجع مضانه وموارده. وبطبيعة الحال أؤكد أنه ليس هذا يفعل مع كل كتاب، لكن لا بد أن تكون هذه الحاسة موجودة عنده حتى يختبر هذا النقل ومدى صحته من جهة الفهم. أحيانا يقتصر أو يجتزئ المصنف بسياق يدعم فكرته والسياق صحيح، لكن طالب العلم لو رجع للسياق الأصلي سيتبين له من المعارف ما يخدم مشروعه هو، وهذا يعني يتنامى الحذق به مع تذكرت واحدة أبو سعد، نحن نتكلم عن الاتصال بالمصادر. نعم. والغرض الأساس منها أن يعرف الطالب ماذا دونه العلماء حتى يعرف ما الذي يشتغل به. إذا عرف ماذا دونه العلماء يعرف أيضا ما يحتاجه من تلك المصنفات، ومنه يعني تشعبنا في قضية المضان والعلم بالمضان من وسائله الجرد. نعم. الجرد المصادر من وسائله تتبع الإحالات، حتى يعني بين حتى نكثف العبارة، تتبع الإحالات بغرض معرفة إمكانات النصوص، معرفة سياقاتها، معرفة ما تكتنزه من المعاني الذي قد يخل به سياق ويكون منكشفا في سياق آخر. وأؤكد على قضية أن بعض الإحالات تكون ميلادا لبحث ما أكثرها لمن أحسن التعامل يعني معها. أيضا من الوسائل استكشاف المضان قضية القراءة مقدمات الكتب وخواتيمها، وهذه ليس فيها جرد ولا تتبع حالات، لكنك تجرد مقدمات الكتب حتى تعرف. غالبا المصنفون يتكلمون في مقدمات كتبهم عن الباعث لهم ويوجزون مقصودهم من هذا الكتاب، فبكثرة قراءة الطالب للمقدمات، مقدمات الكتب، ينطبع في ذهنه قدر أخص من مجرد معرفة العناوين والمصنفات. لا يعرف أحيانا الكتاب المعين يصير له عنوان كبير جدا يقيده مقدمة مصنفه، يعرف أنه والله يبحث من هذا الموضوع في هذه الزاوية المعينة. وهكذا في قضية المقدمات والخواتيم، الفهارس، وكثيرا والفهارس نحن بطبيعة الحال نتكلم عن الفهارس التي يصنعها المحققون وهم على الطرائق يعني قدد، والمحسن منهم قليل، لكن الفهارس كثيرا ما تكون كاشفة للكتاب. بل محمود الشاكر يقول يعني اقرأ يعني فهرس كل كتاب فإنه مفتاح لمعارفه. ولذلك له صنع رحمه الله في قضية فهرسة الكتب التي يحققها ويعنى فيها بهذا الجانب، بحيث ربما لو قرأت فهرسه مثلا لكتاب دلائل الإعجاز وسرار البلاغة كأنما تقرأ ملخصا لهذا الكتاب. فالفهارس أيضا من وسائل استكشاف المضان. لذلك أحيانا أنا مثلا أذكر لما في أثناء تصنيف ارتياض العلوم، من الأعلام الذين تكثر عندهم المخبآت الجاحظ، فالجاحظ قام على تحقيقه عبد السلام هارون، وكانت طريقته أنه يحاول أن يوجد لكل مقطع عنوانا، وهذا مما عابه به بعضهم أنه يقطع تسلسل أفكار الجاحظ الأخير. هذا أمر آخر، أنا شأني أن عبد السلام هارون عني في كل مقطع أن يشير إلى الفكرة الأساسية فيه بصرف النظر عن تسلسلها في كتاب الجاحظ. لم يأخذ مني كتاب الجاحظ، هو 8 أجزاء، لم يأخذ مني يمكن 3 أيام، لأن غرضي منه متعلق بكيف يعني أوجد بعض أفكار الجاحظ لما قررته مثلا في هذا الكتاب. فكنت أتتبع فهرس عبد السلام هارون وعناوينها الجانبية، العناوين التي يجعلها فوجدت جملة من المعارف سواء في هذا الكتاب أو في غيره. معنى الكتاب عن إيش؟ عن الحيوانات، لكن في أثنائه تقريرات للجاحظ ممتازة جدا سواء في التحصيل أو في منهج التلقي أو في غيرها من المعارف. فالفهارس تكشف كثيرا من مخبوء الكتب، لا يعني، وهذا لا مناص من، لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تستوفي حتى تصنف الكتاب وتقرأ كتب أبي حيان التوحيدي وكتب الجاحظ وكتب فلان وعلان، لا، تحاول أن تصل قدر طاقتك إلى الوسائل التي تكشف لك ما تحتاجه من هذه المصادر. فعندنا الجرد، تتبع الحالات، الفهارس، مقدمات الكتب وخواتيمها، وأيضا ودعنا نختم الوسائل كثيرة، لكن من ضمنها وأهمها أن يتحدث المرء بأفكاره إلى أقرانه، وخاصة إذا كان يعني المجموعة العلمية التي يصاحبها من ذوي تخصصات متعددة وفهوم مختلفة. فالتحدث بالأفكار كثيرا ما يجلب إلى المرء مضان هو أبعد ما يكون عنها، بل حتى لو استشرفها طيلة عمره لن يصل إليها، خاصة إذا كان من يعني يصاحبه ويعني يكاشفه بأفكاره يشتغل بمناطق غالبها ليست في دائرة يعني دائرة اشتغل. أنا يعني وين كنت لا أحب أن أسمي، لكن أنا استفدت كثيرا مثلا من صاحب الشيخ عبدالله الوهيبي. الشيخ عبدالله ما شاء الله في قضية اطلاعه وسعة نظره والآفاق المعرفية التي يجتريحها بما لم أجده، لا أقول لا يظن، لا لم أجده عند غيره حسب يعني اطلاعي ونظري. فأنا أحب أن أذكر له ما أصل إليه مثلا في أبحاث قمت بها أو حتى هذه الحلقات التي يعني نسجلها، فكنت أعرض عليه مثلا بعض المحاور عناصر فيدلني على مناطق معرفية لم يأتي على ذهني أنها أضحت مجالات. يعني مثلا كنت أتكلم معه عن قضية التركيز وأن طالب لما يشتغل بالمهم لأن اشتغاله أو اشتغاله بغير المهم يضر بالمهم، فقال لي أن هناك أصلا مجال معرفي كامل متعلق بعلم الانتباه، وهذا العلم أضحى له تفاصيل كثيرة جدا لها تشعبات وتعلقات بمثل هذه القضية من التركيز. هو الحين لا يحيل إلى مصدر أو معلومة، يقول ترى هناك علم وأفق بحثي صار مظنة لمثل هذه المعارف الحين، فأنا كنت جاهلا أن هناك مجال بحثي يعنى بهذا، خاصة مع يعني تشعب العلوم الآن وكثرة التخصصات إلى غير ذلك. وكثير من الأفكار التي يعني تعرضها على أصحابك تجد أنهم لن تخلو من فائدة. يعني مثلا كنت أتحدث مع بعض الإخوة عن قضية الاتصال بالشيوخ، هي ستأتينا، دعني أحرق بعض الفوائد. كنت أقول لهم قضية الاتصال بالشيوخ، وأن في العلوم الشرعية الاتصال بالشيوخ هذا من يعني ماهيتها، ما يتصور علم شرعي لا يكون فيه اتصال بالشيوخ. فأحد الإخوة قال لي فيه، شف المظنة، شف غير المظنة، يقول لي ترجمة الغزالي في طبقات الشافعية الكبرى نقل التاج السبكي عن المازري قوله في الغزالي أن كانت عنده جراءة في المعاني، كانت عنده جراءة في المعاني. المازري يقول الغزالي عنده جراءة في المعاني، ما سببها؟ قال لأنه أكثر القراءة لكتب الفلاسفة، والفلاسفة لا تلتفت إلى من تقدمها في علمها، يعني أنها لا تبالي بما قيل. فكان المازري يفارق بين أن يقول أن ليس علمه بالكلام مكينا، يقصد الغزالي، لأن اتصاله بالفلاسفة باعد ما بين العلم الفلسفي وعلم الكلام، أن علم الكلام يراعي فيه أصحابه ما قيل، يعني الوراثة العلمية الموجودة، بخلاف الفلاسفة لكل منهم منهج ومشرب لا يبالون بما قيل. فشوف تكلم عن قضية الوراثة العلمية. هذه لو حضرت ما شئت وأن أحضر لن أصل إلى هذه الفائدة إلا لما كشفت هذه بهذه الفكرة يعني بعض أصحابي. فأنا أقصد هذه من الوسائل المهمة، بعضهم يظن بأفكاري ومعلوماتي وقد يكون له مقصد صحيح. أحيانا الشيخ يكون عند الواحد أجوبة لا يعرف عمقها إلا بسؤال الآخر عنها، يعني أحد يسألك هذا السؤال، يعني أحيانا عندك جواب ما عندك له السؤال، مو بالعكس. صحيح. هذا واحد. اثنين شيخ، علم الانتباه مثلا زي ما تفضلت، لو الواحد قرأ فيه يمكن ما يطلع له سطر، سطر يريده في معرض حديثه. أين؟ لكنه عندما يسأل عنه تستثار هذه المعرفة التي قرأها. بعض الناس يجي يقول أروح أقرأ في علم الانتباه مثلا، ضيع لي 3 أيام وأقرأ كتابين ثلاثة، وفي الأخير طلعت المعرفة معلومة واحدة. أين؟ لكنها معلومة متينة. هذا واحد. اثنين، إذا سئلت فعندك إجابات لأنك اطلعت، هذا أمر. أيضا شيخ، هل من الإحالة والقراءة في التراجم، عفوا، في المعاجم اللغوية وكتب الاصطلاح لهذا الفن؟ يعني قد تأتيني عبارة لا أعرف ما المقصود بالمستمولوجيا وش، بعدين أروح أقرأ ثم ينفتح لي باب وأقرأ وأقرأ وأقرأ ثم أعود إلى هذه وأجد أنها يعني باتت ليست يعني لغزا، أصبحت شيء مفهوم وسهل. هذا شيء. هل من الإحالة القراءة في ذلك القائل قال فلان الماوردي؟ من هو الماوردي؟ أقرأ عن الماوردي بعدين اكتشفت عنده كتاب، بعدين كذا، بعدين اكتشفت زمنه، بعدين اكتشفت. جميل. هل هذا أيضا ممكن؟ نعم، إذا وسعنا مفهوم تتبع الحالات إلى أنه يعني أن المعلومة الواحدة تجر أختها بحسب سؤالات القارئ. مثلا قرأت هالمعلومة لفلان من الناس فتقرأ في سيرته لتنكشف لك أحيانا المعلومة نفسها، أو أنه مثلا أخلص لها كتابا وصنف فيها رسالة، ومثل ما تفضلت بقضية الأدلة والمعاجم يعني والاصطلاحات. أحيانا بعض الكتب المتقدمة التي عنيت بالمصادر العلمية وتسمية الكتب تكون شاملة حتى للكلام في الاصطلاحات الفنون، فأحيانا أصلا يصدرون الكلام عن علم معين بالكلام في مفهومه وما يتصل به. لكن هذا أضحى الآن مجالا كبيرا جدا، وإن كان فيه نوع تأخر مثلا في العلوم الشرعية بخلاف مثلا العلوم الإنسانية. على ذكر صاحب الشيخ عبد الوهيبي، مرة زرته فقلت له المرة نبغى نجلس في المكتبة، خلنا من المجلس. فبجوار مكتبته رف كل كتب الأدلة والمعاجم، المعاجم المتعلقة بالعلوم للمعاجم اللغوية. نعم. معجم العلوم الاجتماعية، معجم العلوم السياسية، دليل الناقد الأدبي إلى آخره. نحن تعاملنا مع هذه الكتب بصفتها مراجع ولا إشكال في ذلك، لكن كان يقول لي أن له اشتغالا في قضية كثرة الممارسة لها، لأنه هذا أثمر عنده في أبحاثه ونظره وعي أكبر بقضية تلك المصطلحات وأين تخدم وأين يمكن أن تحرر. لأن تعاملنا نحن والسطحي مع بعض المصطلحات دائما ما نكون مهووسين بالجواب، جواب السطر الواحد. نعم. الاشتراكية، الشيوعية، الرأسمالية، ويكيبيديا، نبغى نطلع بسطر واحد. مع أن المفاهيم لها ترحلات في اصطلاحاتها، لها اتجاهات في تحريرها، بحيث أحيانا بعض المفاهيم يصعب عليك أن تحدها بصفحات فضلا عن تحدها بسطر، وأحيانا لا تنكشف إلا بأضدادها. هذا من يدركه، من أكثر النظر. يا أخي في كتاب كامل المعجم المصطلحات في داخل الفكر الماركسي، يعني قضية ماركس ومن تأثر به واتجاهاتهم ومدارسهم، المصطلح الواحد كيف يعالجه كل واحد منهم، صار يعني أشبه بتخصص داخل تخصص. أحيانا المصطلح المعين تجد أنه يدرس في المعجم المعين دراسة تاريخية، والله كان يفهم منه كذا، ثم تطور فصار يفهم منه عدة فهوم، لكن الذي استقر كذا. أحيانا يستعان بهذه المعاجم لفهم ورود المصطلح في كتب حقبة معينة، لكن لا يفيدك في حقبة ثانية. أنا أظن أن هذا بلغ حدا من النضوج والتراكم المعرفي في بعض التخصصات. أما بالنسبة للتخصصات الشرعية، هذا موجود لكن ليس بهذا التراكم المطلوب. هناك كتب في قضية مداخل العلوم، يعني مصطلحاتها، لكن ليس مثلا الأمثلة الحسنة في تحرير هذا كتاب صدر قريبا، يعني في المصطلحات الأصولية دراستها من خلال نشأتها وتسلسلها التاريخي. فأنت ما تكتفي فقط أنك تعرف ما معنى الاجتهاد أو الاستحسان أو القياس أو حتى مصطلح القضاء، لا، يقول لك من أول من تكلم بهذا المصطلح، ثم كيف عرفه، ثم كيف تعامل مع هذا التعريف من أتى بعده، وما المسائل المتصلة به. هذا النوع من التجويد في التعامل مع الأدلة إذا تراكم نستطيع أن نخلق منها معجما متكاملا، يكون هو من جملة المضان التي يطلب بها. أحيانا قد تكون من ضمن الكتب اللازم قراءتها ودراستها، يعني مثلا الكتب الجميلة جدا ليست في تخصصي لكن أستفيد منها إذا أردت أن أرجع إلى مفهوم معين متعلق بذلك المجال، مثل دليل الناقد الأدبي للدكتور سعد البازعي وميجان الرويلي. فهذا ما يتكلم مع سياسة السطر الواحد، يتكلم عن المفهوم كما لو كان يتعامل مع يعني تاريخه وتطوره الدلالي، تطوره الدلالي وما مراد أصحابه منه بمختلف أحيانا أطيافهم. أحيانا يستغرق المصطلح، المصطلح الواحد يأخذ 8 إلى 10 صفحات، لأن مفهوم تحرير المصطلح أحيانا أشق من تحرير المسألة نفسها. فمثل هذه وخيرا صنعت بأن دللتنا على مثل هذا، أنه لا بد أن يكون من المضانة التي تطلب، وأحيانا قد تدرس وتتخذ يعني مو بتدرس لكن يكثر الرجوع إليها، قضية كتب الأدلة والمعاجم، عاد كلهم بحسب تخصصه وما يحتاجه من هذه الكتب وهذا الجنس من الكتب. المعاجم خاصة المعاجم اللغوية إذا رتبها القارئ ترتيبا أو الباحث ترتيبا تاريخيا سيستفيد كثيرا في معرفة متى تطور هذا المصطلح ليدل على هذه الدلالة. ستجد سبحان الله أن الكتب المتقدمة تتعامل مع المعاني تعاملا حسيا، أي نعم، ثم بعد ذلك تتطور. يعني فهذا المعنى الحسي السابق للمعاني المتطورة يبعث في في في ذهنك معاني متجددة. مثلا تقرأ عن مثلا كلمة البحث، ستجد أن الكتب المتقدمة كانت تتكلم عن البحث وتحريك الدابة بيدها في الأرض. طيب بيجيك في ذهنك معنى جديد غير المعنى الاصطلاحي، فيثور عندك أفكارا واتجاهات اتجاه هذه الكلمة. فهذا أيضا من الأشياء اللي ممكن تفيدك، البحث اللغوي وترتيب المعاجم بحسب أقدميتها. هو صحيح، لكن المشكلة في أن هذا يحتاج إلى جهد مضاعف من الباحث. نعم. يعني ذات المعاجم اللغوية لا تؤدي بمجردها ذلك. لذلك من نفس هذه الفكرة صارت الآن محل اشتغال مشاريع كبرى. يعني في مشروع مثلا معجم الدوحة تاريخ اللغة العربية، وفي معجم مماثل له في الإمارات، يعنون بتتبع المفردات و بتعاقبها الدلالي التاريخي. فحب أن في كل العلوم مثل هذه التتبع والقراءة التاريخية عموما، يعني سواء في المصطلحات أو في غيرها، هي من الأشياء التي لا بد أن يعني يعنى بها طالب العلم في استكشاف المصادر وحتى في العلم بالمظان، وحتى أحيانا في كيف تعامل العلماء مع المسألة المعينة، وكيف دخل الوهم على فلان. وخط البقاعي مرة تكلم عن ابن حجر رحمه الله تعالى، ترجم له في كتابه عنوان الزمن، كان يترجم لأشياخه وأقرانه، فلما ترجم لابن حجر فلا بد أن يتعرض لكتاب فتح الباري. الجميل في ترجمة البقاعي أنه تكلم عن طريقة ابن حجر في تأليفه لفتح الباري، قال أنه يأخذ كتب الشروح بحسب تسلسلها التاريخي. جميل. قال وهكذا فعله في الفقه، أنه يأخذ المسألة المعينة من خلال هذا التعاقب التاريخي. ما فائدته؟ فالبقاعي يقول فاستكشف من خلال ذلك، هذا معنى استكشف من خلال ذلك الكثير من المعاني، وكيف أخطأ فلان ومن تبع إلى آخر، أحيانا من أخذ من من، التأثر والتأثير، وأحيانا الوهم ومصدره. فهذا لا يعني يؤدي إليه إلا مثل القراءة التاريخية. أنا عندي فيما يتعلق بالتصانيف سؤال قد يطرأ في ذهن طالب العلم، قضية أنا بصرف كثير كذا. وهذا الكتاب التاريخي مثلا ما هو مركزي، أشتريه ماني بقاريه إلا مرة واحدة. هذه أيضا أحد بعض استشكالات طلاب الدكتوراه في الجمع من المصادر. فكأن بعضهم أوجد حيلة جيدة أنه ما يشتري مثل هذه الكتب التي لن يطالعها إلا مرة واحدة لغرض ما، وإنما يستعيرها من مكتبات عامة أو من متخصصين، ثم يأخذ ما يحتاجه ويعيدها. هل هذا حل أو لا؟ هذه الكتب لابد أن تكون موجودة ويعود إليها من فترة لفترة. ربما هذا أيضا قلت الحاجة إليه مع المصادر الرقمية، يعني الرقمنة نعم، وتصوير الكتب. لكن هو المسلمة التي عندنا أنه لا يستطيع أن واحد يستحوذ كل الكتب المهمة. هذا صعب، وإن كانت هذه ثقافة عندنا في مكتبات عامة، وصارت عندنا في بيوتنا مكتبات عامة. صار الواحد يحاول أن يستقصي المصادر وفي كل علم. كل طالب علم هو أعلم باشتغالاته. بعض طلبة العلم هو أصلا مهموم بقضية التعليم لا بقضية البحث، فهذا تعامله مع المصادر يختلف عن تعامل من كان مشتغلا بالبحث والتأليف. فهذا يحتاج من المصادر ما لا يحتاج الآخر، وأقصد من جهة أن المصادر تكون قريبة منه، دانية منه، وليس صحيحا أن يكون مثلا ترى الكتاب إذا كان موجود عندك مثلا على الجهاز فهذا يغنيك. هذا يغنيك لو كنت يعني أولا تعرف بوجوده وتعرف مضان المعارف منه. أحيانا واحد يقول والله أنا عندي هارد ديسك فيه مثلا آلاف الكتب، وأنت في مكتبتك ليس عندك إلا كذا وكذا، لكن المشكلة أن هذا الهارد ديسك لا يغنيك شيئا لأنك لا تعرف مضامينه، إنما تطلب منه الكتاب إيش الذي يعني دلتك عليه حاجتك في الوقت المعين. أما لو كانت المصادر بجوارك قريبة في محيط نظرك، أنت بطبيعة الحال أن هذا القرب والدنو من المصادر سيحفزك إلى قراءتها ومطالعتها والنظر فيها. يعني نخاطب قراءة المقدمات والخواتيم والفهارس والجرد، هذا لا يتهيأ إلا لمن كان يعني الكتاب قريبا منه. هل الاستعارة يعني من وسائل ذلك؟ لا شك مو بالضرورة يتملك الواحد كتاب، لكن أنا أقصد أنه لابد أن يكون هذا المفهوم حاضرا. والله أخذته بشراء، أخذته باستعارة من خلال المصادر الرقمية، المهم أن يكون هذا حاضر عندك. لكن الواقع يدل على أن الكتاب إذا كان خارج محيط النظر فإن الاستفادة منه تكون قليلة أو معدومة. يعني هو فقط مجرد إرضاء للخاطر. وهذا أيضا ربما يجرنا إلى قضية وقوع الإخلال في أصلا ما المصادر أو المصادر التي هي خليقة بالقراءة والتأمل أو المراجعة. بعضهم يظن أن أي كتاب مطول فهو للمراجعة فقط، وهذا أيضا قد يعني نجعل الكلام عنه وصولا بالكلام في المصادر. المختصرات واضح أنها للحفظ للدرس والاستشراح، والمطولات يعني حتى أحد الإخوة قال لي قال أنا لم أبقي في مكتبتي أي كتاب مطول، لأني إذا احتجته راجعته في المصادر الرقمية أو من خلال مثل المكتبة الشاملة. هذا تقدمه مفهوم أن المطولات ليست للقراءة، قد لا يقوله صراحة لكن لسان حاله يقول ذلك، أنه ليس يعني في ذهنه أن المطولات خليقة بالقراءة والتأمل. بينما هذا مفارق تمام المفارقة لواقع يعني عمل العلماء. نعم طريقة القراءة في المطولات لها فقه تفارق طريقة القراءة في المختصرات، المهم أن نصحح المفاهيم المتعلقة بالتعامل مع هذه المصادر، سواء تحققت هذه المفاهيم بكتاب تملكه أو استعرته أو غير ذلك، المهم أن يكون لك وصل واتصال بهذه المصادر وأن تعرف يعني شرط الاستفادة منها. وإذا تكلمنا عن المطولات، لا يمكن كما قدمنا أن واحد يستوفي كل المطولات، لكن لا بد أن يدرك أنه لن يكون محققا في علم حتى يكون له اتصال وثيق بمطولاته. بعض المطولات تكون بالجرد على طريقة عنيفة الذكر، وبعضها تكون بالدراسة والتأمل، وسيأتينا ربما في الاتصال بكتاب أن بعض العلماء كان لهم اتصال بكتب مطولة، مثل التاج السبكي يوم تكلم عن شرح الرافعي مثلا على وجيز الغزالي، قال وهو كتابنا الذي ندأب فيه ليلا ونهارا. اللي يسمع الكتاب الكلمة وما يعرف واقع الكتاب يظنها مثلا كتاب يعني متن مختصر ولا في مجلد أو مجلدين، هو مطبوع الآن في أزيد من 20 مجلدا، لدرجة أن والده وتاج السبكي، والده التقي السبكي، إذا دخل عليه ابنه قال ما فعل رافعيك؟ شوف حجم الصلة بكتاب إيش؟ بكتاب مطول. فليس صحيحا في التعامل مع المصادر أن نتعامل مع المطولات على أنها مراجع أو تستكشف مظانها فقط، لا، لابد أن نجود من تعاملنا معها بحيث أن تكون كتبا تقرأ وتدرس. فبالتالي لابد أن يميز الطالب ما يحتاجه المطولات، ومثل هذا لا تغني فيه الاستعارة ولا المراجعة الرقمية، بل لابد أن يكون الكتاب بحيث يمكن الطالب أن يتصرف فيه تصرفا كاملا، يدون على هوامشه فوائده وعلى طرره، ويستخدم يعني هذا الكتاب ومعرفه في أبحاثه. مثل هذا لا يغني فيه القراءة العابرة ولا المراجعة بحسب ما تهيأ له، بل لابد أن يكون في يعني محيط نظره ومصاحبا له. وليس الأمر متعلقا بمطول واحد، بل أحيانا بمطولات، وهذا هو الأصل أصلا في يعني مداولة المعرفة. وهذا لا يحتاج أن يتكلف شاهده من خلال سير العلماء. انظر مثلا أزدر إيران يتكلم عن المغني وقيل في ترجمة قرأه 23 مرة، وقس على ذلك كثير من الشواهد والكتب. فهذا فلنلحقه بالتعامل مع المصادر بعد أن تكلمنا عن معرفة اشتغالات العلماء، معرفة المضان بتفاصيلها، أيضا من الاتصال بالمصادر الاتصال بالمطولات والمختصرات، لكن بشرط أن يفقه الاتصال بها، أنه الاتصال بالمطولات هذه رتبة أخص من الاتصال بالمصادر عامة، لا يتهيأ لكل أحد، بل لابد أن يبلغ من العلم مرتبة عالية حتى تحسن استفادته منها. يعني مثلا ابن أبي زيد القيرواني في النوادر الزيادات صدر كتابه بأن قال أسعد الناس بهذا الكتاب من تقدمت له عناية واتسعت له رواية. فليس كل أحد يحسن به حتى لو كان متفقها مالكيا يقرأ النوادر الزيادات، بل حتى يتأهل لمثل هذا الكتاب. فإذا بس المهم أن تكون في الذهن أنك ستصل إلى مرحلة تعالج فيها أحد المطولات أو جمعا من المطولات معالجة تجرك إلى الدرس والفحص والتأمل. برجع بس معلش أبو سعد للمصادر. هل حتى لو كانت هذه المصادر خارج المذهب، يعني ممكن أقرأ خارج المذهب؟ نعم. اثنين، هل هنا أو ليس هل هناك كتب يحذر منها أحيانا العلماء المبتدئين مثلا، ترى هذا كذا، ترى عقيدتك كذا، ترى في حديث موضوعة، حتى هذه التجرأ على الدخول فيها، إذا كان نعم فمتى؟ لا طبعا أكيد، لذلك أنا قلت أن بعض الكتب لا يتأهل لها إلا يعني شريحة من طلبة العلم، وخاصة الكتب المطولة. وأما الكتب المبتدأة الكتب المختصرة فهذه الجادة فيها معروفة يعني سهلة المنال، لا يتكلف الطالب الوصول إليها. ما وراء ذلك قدر منه يحصله من خلال دلالة أهل التخصص، وقدر من كما قلنا لابد يكون للطالب اجتهاد واختيار في معرفة هذا. يعني المحاذير التي توجد في الكتب لا يكاد يخلو منها كثير من الكتب، ولا كثير من التفاسير أو كثير من شروح السنة. فلا يكفي أن تقول للطالب والله أن هذا الكتاب فيه إشكال، لكن لابد أن تبصره بآلية التعامل مع هذا الإشكال. وأحيانا بعض الكتب يعني يحرمها كثير من القراء بأوهام التصقت بها، يعني مثلا هذا الكتاب مثلا أفسد المذهب الفلاني، وقد يكون رأي لأحد العلماء، لكن من طبيعتنا أن نتلقى المعلومة الموجودة في الكتاب التراثي تلقي المسلم كأنها حقيقة صحيحة غير قابلة للمراجعة. فمثلا كتاب التبصرة للخمي في فقه المالكية، هذا الكتاب من أجل كتب الفقه المالكي، بل من أجل كتب الفقه عامة، لكنه يقتل بمثل عبارة أن مثل ما قال أحدهم لقد مزقت قلبي سهام جفوني، هي يقصد الفيت بن مالك، كما مزق اللخمي مذهب مالكي. فخلاص الحين سل كثيرا من طلبة العلم تبصر اللخمي، قال لا كما مزق اللخمي مذهب مالكي. فهذا الأمر الأول قد تكون في الكتب فيها محاذير، بعض الكتب لا. والمشكلة وهذا ينعطف على سؤالك، إن قد الواحد يقرأ في غير مذهبه، كما مزق اللخمي ومذهب مالكي أحيانا قد يكون عنده تصور أن والله الغرض من هذا الكتاب ضبط معتمدات المذهب المعين، هذا غرض من أحد الأغراض الفقهية، لكن ما الحال مع تعامل اللخمي نفسه مع أقوال مالك، أقوال أصحاب مالك، كيف يستدلهم، يدفع الاعتراضات، هذه كلها اشتغالات خارج دائرة النقد الذي وجه. فهل يستفيد طالب من كتب في غير مذهبي؟ أنا أقول يستفيد من كتب في غير تخصصه. فما ظنك في كتب في تخصصه في غير مذهبي؟ لماذا؟ لأن لا نبتغي، وهذا الذي يؤكد عليه، لا نبتغي فقط ما يضبط لنا نتائج العلم أو نتائج المذهب ومعتمداته، هذا غرض صحيح لا بد منه، نحن نبتغي ما هو أزيد من ذلك في قضية تنمية الملكة، اتساع دائرة الفهم، وهذا لا يؤدي بالضرورة كتب المذهب المعين، بل لا بد أن يعرف مجمل يعني اشتغالات العلماء. ويعني مثلا كتاب سيبويه مثلا لما تكلم عنه ابن خلدون، شوف كيف يفارق بين طائفتين تتعاملان مع هذا الكتاب. قال تجد العاكف على كتاب سيبويه المحصل له قد حصل حظا من كلام العرب واندرج في محفوظه في أماكنه ومفاصل حاجاته، قال يعني أفاد من ذلك واكتسب به ملكة. قال ومن المخالطين لكتاب سيبويه من لم يتفطن لهذا، يقصد الاكتساب الملكة منه، قال فحصل على علم اللسان صناعة ولم يحصل عليه ملكة. هذا كتاب واحد ابتغت منه طائفة ضبط نتائج النحو، مسائل النحو، ستحصل من كتاب سيبويه ذلك، لكن أجل وأشرف أن تعرف شرط الإفادة من هذا الكتاب أن تحصل منه ملكة المعرفة، كيف سيبويه بنى كتابه، كيف استفاد من تصرفات العرب في كلامها، كيف أنشأ هذا العلم من تفاريق علم الخليل وأهل تلك الطبقة، هذا الذي يعني يستفيد منه طالب العلم مثلا في تخصصه وفي غير كتب تخصصه. قد يكون الفقيه يستفيد من كتاب سيبويه من حيث هذه الملكة، ملكة تحصيل المعرفة وتوسيع دائرة الفهم. لذلك في التعامل مع المصادر العلمية إذا كنا نتكلم عن نتائج العلم ومعتمداته فنعم لا بد أن يكون المرء يكون له أصل في ضبط ذلك، لكن نتكلم عما هو أوسع من ذلك من مدارات التحقيق والتحرير واكتساب الملكة وتوسيع دائرة الفهم، مع استحضار أن العلوم كلها يعني شعبة واحدة يدعم بعضها بعضا، وما يحقق في علم قد تكون مقدماته في علم آخر، فلا بد أن يجاوز طالب العلم أسوار مذهبه، بل نقول أسوار تخصصه ليستكشف تلك العقول. عبد القاهر يعني والله من الحرمان أن لا يكون في جدول طالب العلم قراءة أسرار البلاغة ودلع جاز الجرجاني أو الخصائص لابن جني أو الكتاب لسيبويه، هذه في دائرة العلوم اللغوية فضلا عن العلوم الشرعية، لأنه يستفيد منهم يعني ما يمكن أن نقول يعني كيف يفهم العلم، كيف يحصل وكيف يقدم وكيف تستخرج الفائدة من أختها، بل كما يشير بعضهم كيف تستخرج العلوم بعضها من بعض. فمثل هذا لا ينال إلا بكتب المحققين، فليكن هذا يعني أمرا رابعا مجاوزا لأسوار التخصص المعين. فمن وجوه الاتصال بالمصادر ما يتعلق بالاتصال بكتب المحققين في المذهب من باب أولى، وكذلك المحققين في المذاهب الأخرى بل في العلوم الأخرى، لأن الغرض هو اكتساب الملكات، ومثل هذا لا ينال إلا بكتب المحققين في كل علم. طيب أبو سعد الله يفتح عليك، لو بس نلخص ما مضى، احنا تحدثنا عن اتصال بالوحي، نعم، ثم بصفته أصلا للمصادر العلمية، ثم الاتصال بالمصادر من حيث العلم بنتائج العلماء وعطاءاتهم حتى يعرف طالب العلم واقع خطوه، ويعرف أيضا ما الذي يرجع إليه منها، ولن يستطيع أن يعرف ما الذي يرجع ما لم يكن له علم أصلا بوجودها واشتغالات العلماء فيها. ثم جرنا ذلك الحديث عن المضان وفقه الاتصال بها، المضان القريبة والبعيدة وما وسائل ذلك، ثم المطولات والمختصرات. ذهبنا قدرا إلى المطولات وأيضا كتب المحققين، وكان الكلام فيه قريبا يعني. بالنسبة للمطولات كنا نؤكد على قضية يعني تصحيح مفهوم الشائع لدينا على المطولات، وأنها تحتاج إلى زيادة على كونها مراجع أيضا، منها ما هو خليق بالدرس والتأمل والنظر والمصاحبة، وكذلك كتب المحققين. وأيضا هذا من ضرورة القول أن طالب العلم لا يمكنه استيفاء قراءة كتب تخصصه فضلا عن التخصصات الأخرى، فلا بد أن يكون له انتخاب للمصادر. فمن وسائل ذلك أن ينتخب كتب المحققين في تخصصه والتخصصات الأخرى. ووسعنا مفهوم الاستفادة من المصادر ليس قاصرا على معرفة يعني ما قرر في العلوم، بقدر ما أيضا يستفاد منها في قضية اكتساب الملكات وتنمية العقل والفهم والنظر. لذلك لا يقتصر قراءة طالب العلم على كتب محققي أهل مذهبه ولا أهل المذاهب الأخرى، بل قد يجاوز ذلك إلى قراءة كتب المحققين في التخصصات الأخرى لهذا القصد وهذا الغرض من اكتساب الملكات. يبقى لدينا أمر من الأهمية بمكان، وهو الاتصال من المصادر بكتب المتقدمين. وأنا أؤكد على هذا لأن الإخلال عندنا فيه كبير وله أسباب. وأعني بالمتقدمين في المقام الأول العلماء الذين أسسوا هذه العلوم: الشافعي في تأسيسه للعلوم الفقهية والأصولية، محمد بن الحسن، الإمام مالك وكتابه الموطأ وما جمع من مسائله في المدونة، أبو عبيد القاسم بن سلام في مختلف يعني مصنفاته. بعضهم يقول طب أبو عبيد ليس من المؤسسين للعلوم، نحن نتكلم عن تأسيس طبقة. أحيانا التأسيس يكون على عاتق عالم معين، لكن تلك الطبقة إذا تعاملنا معها بجملتها فهي الطبقة التي أسست هذه العلوم. فيسوغ لنا أن نعد من ضمنها محمد بن الحسن وأبو يوسف والإمام مالك والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام. والتقدم والتأخر مفهوم نسبي، لكن نحن نعني هذا في المقام الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكلما تقدم طبقة العالم كان علمه أكثر إحكاما وأكثر تقويما على خلاف المفهوم الشائع عندنا. الإشكال لدينا أن الكتب المتأخرة غلبت علينا في الاشتغال على حساب الكتب المتقدمة، وأن نتعامل معها على نحو متضاد، فإما هذا يعني أو ذاك. وليس الكلام الآن هو ترجيح كتب المتقدمين على متأخرين في الاشتغال، بل أن نعطي لكل مصدر وجنس من المعرفة وزنه اللائق به. والقضية التي لا ينبغي أن يقع التنازع فيها أن الكتب المتقدمة لما كان أصحابها أعلم من المتأخرين فلا بد أن تكون كتبهم ونتاجهم كذلك. وما الكتب والنتاج إلا هي شعبة من هؤلاء العلماء. أنت كيف تميز بين شاعر وشاعر إلا من خلال أشعارهم، وعالم وعالم إلا من خلال علومهم؟ بل ولله المثل الأعلى، حينما كيف نميز بين، كما قال سؤال أحد العلماء ما الفرق بين كلام الله وكلام خلقك؟ قال هو كالفرق بين الله وخلقه، فكلامه صفته وكلام المخلوقين من صفاتهم، وهذا لا ينفك عن ذاك. فالقضية النتاج والعطاء إذا كان مستقرا عندنا أرجحية المتقدمين على المتأخرين في الفهم والنتائج، فكذلك علومهم، ونحن إنما عرفناهم بعلومهم. أليس أتم نظرا؟ المتقدمون المتأخر أتم نظرا؟ لا، ليس أتم، لا بلا شك أنه ليس أتم نظرا، ليس أتم نظرا، وإنما المتأخر إنما يفضل بقدر ما تحقق كتبه خدمة الكتب المتقدمة. أصلا يوازن المتأخرون بحسب فهمهم لكلام المتقدمين، وإذا كانت كتبهم مفارقة لسنن من تقدمهم كان ذلك مطعنا فيها. طيب ما الذي جرنا إلى هذا الإشكال؟ أولا عدم رعايتنا لمقاصد كتب كل طبقة. فغالبا المناهج التحصيل الآن في العلوم كلها والكتب الدرسية مرتبطة بالكتب المتأخرة. لماذا؟ لأن المتأخرين عنوا بضبط نتائج العلوم وما استقر عليه أهل التخصص من الأحكام المتصلة بتخصصهم. فهذا هو الغرض الذي فضلت به الكتب المتأخرة ونالت حظها من الاعتماد في المدارس والمناهج. فهذا الغرض لا ينبغي أن يطغى بحيث يخفي المنزلة اللائقة بكتب المتقدمين. اشتغالنا بكتب المتقدمين يفارق هذه الجهة من الاشتغال بالكتب المتأخرة. كتب المتقدمين كان الغرض الأصيل فيها تأسيس هذه العلوم، والتأسيس له مؤنة في قضية تقرير الأحكام، في قضية تقرير الدلائل لتلك الأحكام، وأيضا أحيانا سياقات توليد تلك العلوم وتوليد الأبواب المعينة في تلك العلوم. تجرب أن تقرأ بابا فقهيا من الأم للشافعي وما يعادله من كتب الفقه المتأخرة لدى الشافعية، وستنظر بشكل واضح مبين كيف أن كتاب الشافعي سيكون أكثر يعني تحققا وأكثر تحريرا بما يفضي بالملكة إلى قارئها والمتفقه فيها، بخلاف الكتب المتأخرة. ما الذي تفضل الكتب المتأخرة؟ تفضل في جهة ضبط المعتمد عند الشافعية، بحيث لا يمكن أن تقول والله هذا القول هو المعتمد عند الشافعية من خلال كتاب الأم للشافعي. فإذا أدركنا سؤال الكتب المدونة في كل طبقة واشتغال أهل كل طبقة وما المقاصد التي تحروها، استطعنا أن نجعل لكل شيء منها قدرا. وإذا تحر لنا ذلك، فما الكتب الحاكمة على المسيرة العلمية؟ هي الكتب المتقدمة. لذلك الشاطبي رحمه الله تعالى، وهذا ذكرناه يعني فيما مضى لما تكلم عن مصادر تحصيل العلم، ابتدى بذكر التحصيل عن الأشياخ والتلقي عن أفواههم، لأن هذا هو الأصل في العلم. والثاني النظر في مصنفاتهم، وقالوا لذلك شرطان. الشرط الأول معرفة اصطلاح أهل العلم. لا يمكن أن يفهم طالب العلم المصادر العلمية ما لم يكن على دراية باصطلاحات أهلها. الشرط الثاني، وتأمل كيف جعله شرطا، قال أن يتحرى كتب المتقدمين في كل علم. لماذا؟ قال لأن المتقدمين يعني أعلى علما وكعبا من المتأخرين. قال ودلت عليه كما قدمنا، دلت عليه التجربة ودل عليه الخبر. دل عليه الخبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية يعني استبد بها المتقدم على المتأخر. فعلوم الصحابة أحكم من علوم التابعين، وعلوم التابعين أحكم من علوم من بعدهم. معنا إذا تتبعنا مسيرة العلم وتدوينه، العلم ما لا يزال في ازدياد، لكن الازدياد ليس بالضرورة مقابلا للإحكام والتحرير، لأن الإحكام والتحرير قدر أخص من قضية السعة والضيق أو الازدياد والنقصان. فهذا أمر قضية دل عليه الخبر. قال الشاطبي ودلت عليه التجربة ودل عليه الواقع، لأن ما يوجد في أي علم مثلا في علم النحو لا يقول لك قائل أن والله ابن هشام أحذق بالنحو من سيبويه. طيب ابن هشام قرأ كتاب سيبويه وقرأ كتب أبي عثمان المازني وقرأ كتب أبي عثمان بن جني وعلي الفارسي وفلان، لكن الجميع مسلم أن ابن هشام ليس في رتبة سيبويه. وقس على ذلك سائر العلوم. لا، ما في حنبلي عاقل يقول ابن قدامة أعلم من الإمام أحمد في الفقه، ولا يقول لك قائل مثلا في الشافعية أن النووي أو الرافعي أو من قبلهم أو من بعدهم أعلم من الشافعي. فهذا قدر مسلم أن المتقدم أعلم وأحكم من المتأخر، هذا في الجملة. مصنفاته يعني حصلت على الحصانة التاريخية، يعني مرت بسنوات والناس تنقدها وما زالت ثابتة وتعود إليها. نعم. طيب ما المتأخر ماذا فعل؟ قصارى جهد المتأخر أن يستكشف الكنوز الكامنة في كتب المتقدمين ويقدمها لأهل زمانه، وأن يلخص تلك المفاهيم ويقربها إلى أهل زمانه، ويزيدها من جهة التحرير، من جهة مثلا زيادة الدلائل وحتى الدلائل التي يزيدها المتأخر ليست في رتبة الدلائل التي نص عليه المتقدم. الغزالي مثلا في كتابه تحصيل المآخذ هو كتاب فرضه في الخلاف بين الشافعية والحنفية، ولما تكلم عن إحدى مسائل النكاح وذكر الخلاف فيها ذكر أدلة بعض الشافعية في الانتصار لقول الشافعي، والشافعي في تلك المسألة كانت عمدته فيه الأخبار. أما الشافعية الذين بعده فزادوا، شوف زادوا اعتماده على الأخبار بأقيسة تخيروها، فالغزالي انتقد عليهم هذه الأقيسة التي فرضوها. قال الأقيسة استعملوها في مجابهة الخصوم، لكن العمدة لا بد أن ترعى، وهي أن الشافعية بنى هذه المسألة على الأحكام. قال فالتزيد على إمام المذهب في ذلك فضول. الشافعي يعرف القياس ويعرف طريقه، لكنه بنى المسألة على دليل نقلي لأنه يراه عمدته في هذا الباب. فانظر إلى مستوى التمحيص في قضية حتى الزيادة في تدعيم قول المتقدم من جهة الدلائل ليست في رتبة أدلة العالم المعين. أضف لذلك أحيانا يكون الدليل الذي تبرع به التابع ليس مما يرتضيه الإمام المتبوع، ومع تعاقب الزمان قد لا يحفظ إلا الدليل المتأخر فيرجع بذلك على قول الإمام بالنقض، لأن هذا الدليل ظاهر الوهاء بينما هو من تبرعات بعض المتأخرين. القصد أن الفارق بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين هو كالفارق بين المتقدمين والمتأخرين، هذا الأمر الأول. لا يعنى بذلك التضييد بينهم كما ذكرت. ومحمود شاكر كلمة جميلة لما تكلم في مقدمة تحقيقه لأسرار البلاغة، ويتكلم عن عبد القاهر الجرجاني، وتكلم عن بعض المظاهر العلمية في زمانه التي قام بها بعضهم في الجناية على كتب المتأخرين. فمحمود شاكر يعني كما يسمونه حامي التراث أراد أن يحفظ حق المتقدم والمتأخر وأن لا يقضى بهذا على هذا على سبيل الإطلاق، فقال كلمته التي ينبغي أن تكون نبراسا لطالب العلم في فهم ما بين المتقدمين والمتأخرين من صلة. قال محمود شاكر، قال كتاب سيبويه لا يعلم طالب العلم النحو إلا إذا مهد له الطريق ابن عقيل وابن هشام والأشموني. فالآن لبعد الشقة بيننا وبين الكتب المتقدمة لا نستطيع أن نستقل بفهمها فهما مباشرا دون تفسير المتأخرين، لكن لابد أن نلحظ، وهذا الذي يريد أن نثبته، أنهم جسر لنا نعبر من خلاله لفهم المتقدمين، لا أنه موطن نستغني به عن ذلك الموطن والنبع الصافي الذي هي الكتب المتقدمة. لذلك ما زال المحققون يدلون طلابهم ويشيعون في مصنفاتهم الدلالة على العلوم المتقدمة، ويحاكمون العلوم المتأخرة بالعلوم المتقدمة في العلوم الشرعية وفي غيرها. في كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي وصيبعة ترجم لعمه، فذكر جملة من وصايا من ضمن هذا في الطب، قال اشتغل، يوصي ابن أخيه، قال اشتغل من كل علم بكلام أربابه الأول. ليش أربابه الأول؟ لأنهم هم الذين يعني خلقوا هذه العلوم، فهم أعرف بسؤالاتها وكيف يعني يدخل من خلال تلك السؤالات إلى الجوابات اللائقة، والكتب تدل على هذا. يعني كما قلت لك كتاب الأم للشافع ليس كالكتب المتأخرة، وقص على ذلك سائر العلوم. الدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني ليست ككتب السكاك ومتأخري البلاغيين. القصد أن يكون للطالب اتصال بالكتب المتقدمة حتى يحصل هذه الملكة، والتي أشرنا إلى بعضها فيما تكلم به ابن خلدون عن كتاب سيبويه، أن العاكف على كتاب سيبويه الذي نال منه الملكة هو الذي استفاد منه حق الإفادة، نال منه الملكة. قالوا من المخالطين لكتاب سيبويه من إيش؟ من يعني أخذه فتحصل على علم اللسان صناعة، قال من غفل، من لم يتنبأ لشأن الملكة، قال فحصل على علم اللسان صناعة. طبعا علم اللسان صناعة قد يحصل من الكتب المتأخرة، لا فضل لسيبويه فيها من هذه الحيثية. وفاته علم اللسان ملكة، وبطبيعة الحال من تحصل على علم اللسان ملكة سيكون أكثر تحققا وأكثر تحريرا لما حصله الصناعة. فهذا ما يتعلق بالكتب المتقدمين، أن من أسباب عدم العناية بها ارتباط الكتب الدرسية بالكتب المتأخرة والغفلة عن مقصود كل كتاب من هذه الكتب. أيضا من الأمور المتعلقة بكتب المتقدمين والمتأخرين، هناك ظن شائع بين طلبة العلم أن المتأخر بلغ من النضج والكمال ما لم يبلغه المتقدم، وهذا حتى يحضر في بعض الدراسات حينما يتكلمون مثلا رسالة الشافعي أنها مختلة الترتيب، وأن الأصوليين من بعد ذلك كملوا مباحثها استدركوا. ما الذي جرى إليهم هذا؟ أنهم لم يفقهوا السؤال الذي أقام عليه الشافعي ورسالته وحاكموه إلى الكتب المتأخرة، فقالوا والله الشافعي لم يكتمل علم الأصول في رسالته بينما كمل عند المتأخرين، وإنما يقاس كل كتاب بحسب سؤالاته. العالم المعين إذا أجاب عن سؤاله ثم أتى آخر فزاد فيه، فليس معنى ذلك أن الزيادة أصيلة في الجواب عن ذلك السؤال. قد يكون متأخر يأتي مثلا بمزيد مسائل توضيح وبيان، لكن لا يقضى بمجرد الزيادة على أن الكتاب الأول لم يكتمل، لأن إنما نحاكم الاكتمال من عدمه بحسب السؤال الذي عالجه وقصده. وكل كتاب وكل عالم إنما يتحرك بحسب يعني الظرف المحيط به، يعني كما يقولون الهموم الثقافية تختلف من زمان إلى زمان. حتى بعضهم يقول مثلا نستغني بالكتب بالمؤلفات المتقدمة عن المتأخرة، لا، ليس القصد يعني هذا، وإنما القصد كيف يخلق طالب العلم من مجموع اشتغالاته بالكتب المتقدمة والمتأخرة حتى يقدم معرفة في زمانه تستجيب لهمومه المعرفية الخاصة والعامة، لكنها تصاغ من وحي ما حصله من الكتب المتقدمة والمتأخرة كلهم بحسب سؤاله. فالذي نريد تثبيته في الاتصال بكتب المتقدمين أن تفقه منزلتها وسؤالاتها وفضلها في التأسيس والتحرير، وتفقه الكتب المتأخرة وأن فضلها ومزيتها تكمن في أن تكون جسرا لنا للعبور حتى نفهم كلام المتقدمين. لكن الواقع للأسف ليس يتم التعامل مع كتب المتأخرة على هذا النحو من التجسير، هذا واحد. الأمر الثاني، قد يزيد بعضهم إلى صرف الطلبة عن الكتب المتقدمة بحجة أنها تشوش عليه معتمداته، وهذا إنما لحظ جانبا من جوانب المعرفة واشتغالا من اشتغالاتها، وغفل عن أصلها وأسها المتعلق بتحصيل الملكة التي من شأنها أن يتفوت فيها الطلبة من حيث التحقيق والتحرير. لذلك العلامة الفارقة بين المحقق وغير المحقق من العلماء هو بقدر اتصال علمه بكتب المتقدمين ومعارفهم. قس على ذلك سائر من تراهم من العلماء في الفقه يعني ابن تيمية ومحققي الشافعية كالتقي السبكي وابن الرفعة، وقس على ذلك أيضا فيما يتعلق بالحنابلة ابن قدامة، وكيف كان حاضرا لديه يعني استثمار نصوص أحمد في تقريره للمسائل الفقهية. حتى في العلوم اللغوية تجد أن مثلا العلماء يتفاضلون في قدر بصرهم ورعايتهم لكتاب سيبويه بل لمدارسته وفهمه. يعني مثلا أبو حيان الأندلسي لما انتقد أحد الإعلام في تقريره لمسألة قال وفهمي لكتاب سيبوي، قال والعارفون بكتاب سيبوي يخالفونه في ذلك، ودل بكلامه هذا الذي أخطأ على أنه لم يتفقه فيه مع شيخ. شوف الحين كيف صار المعيار في قضية فهم المسألة من عدمها هو الاتصال بالكتب المتقدمة، وليس مجرد اتصال، أنه لم يتفقه فيه مع شيخ يكشف له يعني أغواره ومكامن أسراره. فهذا من الفوارق إذا أردنا أن نميز المحقق من غيره، هو قضية الاتصال بالعلوم المتقدمة ورعاية معارفهم في تقويم معارفنا. جميل. هذا الآن فيما يتعلق بالاتصال بكتب المتقدمين. أي نعم. طيب، كل ما مضى أبو سعد لو افترضنا إخلال شرط من شروطه مثلا، ما هو شكل أو ما هو نتاج طالب العلم غير المتصل بالوحي؟ كيف سيكون؟ هو لا شك أن الإخلال بالاتصال بمختلف يعني يعني مراتبه لابد أن يجر إلى آفة تعرض في طالب العلم وتحصيله. فعدم الاتصال بالوحي سيفقده معنى الوراثة النبوية، بمعنى أن المرء كيف يقوم علمه ومدى اتصاله بالعلوم الوحي ما لم يكن له اتصال يكون حاكما لمعرفة التي يحصلها. كيف يميز في العلم الواحد بين العلم الذي ينبغي أن يشد إليه ركائبه وبين غيره من العلوم التي قد تكون من فضول المعارف؟ حتى في العلوم الشرعية ومصنفاتها لا تستوي معارفها. كيف يحقق العلماء مسألة بكونها مثلا من الفضول التي يستغنى عنها وكونها من المهمات؟ حتى في قضية العلوم اللغوية، يعني مثلا بعض التدقيقات اللغوية التي لا تكون سبيلا لفهم الوحي، هذه ليست داخلة فيما ينبغي على طالب العلم طلبه. هذا لن يدركه بالورقة والورقتين ولا الدلالة ولا الدلالتين من شيخ أو صاحب أو تلميذ، وإنما هو من فقه الطالب لنفسه بقدر اتصاله بالوحي وتقدمه في العلم سيكتشف ما الذي هو من علمه أصيل وما الذي هو دون ذلك. إذا لم يكن له اتصال بالوحي تساوت كثير من معارفه ولم يحسن التمييز ولم يستطع أن يختبر مدى الوراثة التي هي منوطة به فيما يتعلق بعلوم الشرع. وهذا من أظهر الأمور البينة الخلل في تحصيل طالب العلم إذا أخل به. وقس على ذلك مثلا الإخلال مثلا بالعلم بالمصادر والعلم بالمضان، هذا لابد أن ينعكس على ضعف تحريره المسائل التي يطلبها. كما قدمنا أن المسألة المعينة قد يكون للعلماء فيها قول وتحرير، مشكلات افترضوها واعتراضات ذكروها وجوابات تراكمت عليها يعني معارفهم، فإذا كان خال عن ذلك فهو كأنه يستأنف معرفة قد نضجت وربما احترقت، وقد يأتي يعني معارف وجوابات العلماء تقدموا إليها وزيفوها، فيفوته من التحرير بقدر ما فاته من العلم بمصادر العلم ومضان المسألة التي يبحثها. وأحيانا تكون المسألة وأحيانا يكون ما هو أوسع من ذلك كباب من العلم في تخصصي. الاتصال بالمختصرات والانفصال عن المطولات. الاتصال وهذا من ذاك، يعني أصلا العلوم إنما تحررت بمطولاتها لا بمختصراتها. المختصرات هي فقط تجمع في ذهن طالب العلم هذه الأحكام التي استقرت عليها المعارف، أما تحريرها والقول فيها إنما ينال بالمطولات. والشروح الموضوعة على المختصرات إنما تتفاضل بقدر اغترافها من تلك المطولات. فعدم اتصال طالب العلم بالمطولات يعني يفقده هذا التحرير للمختصرات وما وضع عليها. وكذلك كتب المحققين من العلماء أن الكثير من الجوابات والتحريرات إنما اختص بها المحققون دون غيرهم. وبعض أصل المعارف حتى لو كانت معتمدة في العلوم في مختصراتها، ليس بالضرورة أن كل معرفة تم اعتمادها بالضرورة أن تكون في الرتبة العليا من الاعتماد والتحرير. قد يكون لبعض المحققين مراجعة لها، وهذا أظهر ما يكون مثلا في الأمور الفقهية. يعني قد يصنف كتاب على معتمد إمام معين وينازع بعض المحققين في أن مذهب الإمام هو في ذاك الذي اعتمدتمه، وهذا موجود في كل المذاهب. يعني تقع منازعة من بعض المحققين في أن هذا الذي اعتمد في هذه المختصرات ليس بالضرورة وثيقة الصلة بكلام الإمام الذي أنتم تتبعونه. فالاتصال بكتب المحققين يورث طالب العلم هذا القدر من التمييز والتمحيص لهذه المعتمدات في العلوم. وكذلك المتقدمين على مستوى أوسع، ليس على مستوى المعتمدات فقط، حتى على مستوى المعرفة العلمية بعامة وطبيعة الاشتغالات وكيف يعني يكون لطالب العلم قدر من الفقه في العلم نفسه ونوال ملكته على حساب نوال نتائجه وصناعته. فكل هذه الوجوه من الاتصال تحصيلها يزيد طالب العلم ملكة ونماء وتحريرا، والإخلال بها يجر عليه خللا في تحريره بقدر درجة إخلاله. ممتاز. الآن عندنا كم 6 أنواع من الاتصال؟ كم وصلنا؟ اتصال بالوحي، نعم، اتصال بالمصادر، اتصال بالمضان، نعم، الاتصال بالمختصرات، المطولات عفوا، والاختصاء والاتصال بالكتب المحققين وكتب المتقدمين. 6. اي نعم. هل في باقي شيء؟ بقي اشياء، لكن انما يعني في نعم. وجوه الاتصال التي نبحثها في هذه اللقاءات ليست كما قدمنا يعني هي حاصرة، وإنما التنبيه فقط على ما قد يقع فيه تقصير منا، فنذاكره مع طلبة العلم على أقل تقديرا نثيره. فكذلك فيما يتعلق بالاتصال بالمصادر، يعني ربما يقول القائل أيضا عندنا إخلال في الاتصال، مثلا قصرنا نظرنا على الكتب العلمية، بينما هناك المجلات العلمية التي فيها من الأبحاث والتحريرات ما لم يصل إليه كثير من طلبة العلم، فهذا أيضا فيه إخلال. فالواحد لو فكر في التعامل مع المصادر وآليتها والبحث فيها سيجد يعني أمورا قد تستحق الإشارة والإثارة، لكن هذا الذي تيسر لنا في هذا المقام. أبو سعد، الآن بقي لنا أو تحدثنا عن الاتصال بالوحي، نعم، اتصال بالمصادر، نعم، المصادر، اتصال بالمضان، اتصال بكتب بالمطولات، الاتصال بكتب المتقدمين، اتصال بكتب المحققين. هذه ستة بقي. هذه يلحظ فيها أنها يعني أجناس تضم يعني أعلاما وكتبا، المتقدمون حقبة كاملة، المحققون يعني في كل الفنون، المضان يعني منتشرة. هناك نوع من الاتصال بالمصادر أخص من هذا كله، هو ليس في رتبتها من جهة إن تجوزنا بعبارة ما ينبغي على طالب العلم أن يلتزم به ويكون من واجباته الصناعية، هو أخص من ذلك، لكنه مما يتفاضل به الطلبة في مستوى التحرير وتنمية الملكات، وهو الاتصال بكتاب معين، وكذلك الاتصال بعلم معين. فهذان نوعان من الاتصال أحب أن أذكرهما لعظيم عائدتهما وفائدتهما لطالب العلم. فلما تكلمنا عن وجوه من الاتصال فيها نوع من التشعب والانتشار بالرعاية الحقبة أو رعاية مستوى التحقيق، لا، الآن نريد أن نسلط نظرنا على نوع أخص، وهو الاتصال بكتاب معين والاتصال بعلم معين، وتتأكد العناية به مع يعني ربما كثرة الغفلة عنه مع عظم فائدته. فالاتصال بكتاب معين هذا شائع جدا لدى العلماء المتقدمين، وأعني بالمتقدمين هنا من قبل المعاصرين، يعني حاضر جدا لدى العلماء النسبة إلى كتب فلان الفصيحي نسبة لفصيح ثعلب، فلان المنهاجي نسبة لمنهاج الطالبين للنووي، حتى في الطب فلان الكلي نسبة لكتاب الكليات. فهذا الاتصال بكتاب معين بلغ رتبة، صار العالم المعين ينسب لذلك الكتاب لفرط اشتغاله به. طبعا هو لا يمكن أن نقول أن الطالب يستقل بكتاب معين ويترك ما عداه، لا، هذا ضرب من ضروب التحصيل يفيد طالب العلم في تنمية ملكته إذا أحسن التعامل معه. قدمنا مثلا التاج السبكي واتصاله بكتاب الرافعي، وحتى أن والده كان يقول ما فعل رافعيك، وهو نادى على نفسه بعظيم اتصاله لما قال هو كتابنا الذي ندأب فيه ليلا ونهارا. مثلا النووي رحمه الله تعالى كانت له عناية كبيرة بكتاب التنبيه للشيرازي، يعني حفظه في 4 أشهر ونصف، وصنف كتابا في تصحيحه، وصنف كتابا في لغاته، وصنف كتابا في التنكيت عليه، وشرع في شرحه كما شرع في اختصاره. كل هذه الجهود العلمية متعلقة بكتاب معين، لذلك هذا الكتاب صار عدة للنووي انطلق منه إلى ما وراءه. فلابد أن يكون لطالب العلم كتاب يركن إليه ويتعلق به، ويكون يعني أشبه بالفهرس، ليس مجرد فهرس لكنه الفهرس الذي يسوقه للتحرير في مختلف الكتب الموضوعة في علمه. لكن لابد أن يضبط هذا بمعايير. الأول أن يكون هذا الكتاب الذي يتصل به طالب العلم يكون له شمول في التخصص، لا يحسن أن يصاحب كتابا عالج فيه مؤلفه بابا من العلم، أو فضلا عن أنها مسألة. مثلا واحد في الاعتقاد يقول أنا سألازم كتاب ابن تيمية الفتوى الحموية، هو كتاب جليل عظيم القدر خليق بالدراسة والمدارسة إلى آخره، لكنه ليس مناسبا لهذا الذي نقصد إليه في الاتصال بكتاب معين، لاتصاله بجنس أو باب من الأبواب الاعتقاد. بل الذي ينبغي أن ينال الكتاب المعين من طالب العلم اهتمامه أن يكون هذا الكتاب كتابا شاملا في تخصصه. مثلا في الفقه يأخذ كتابا شامل لأبواب الفقه، في النحو شامل لأبواب النحو، في البلاغة مثل ذلك. فهذا المعيار لا بد منه، لأن نفترض أن المصاحبة تكون يعني تستلزم تكرارا، تستلزم طول نفس وتأمل، تستلزم أن تكون يعني مثار أنظار وتحريرات، وأحيانا تكون مشروع أو مشروعات تأليف وغير ذلك. فهذا الأمر الأول المتعلق بجانب المعيار لاختيار الكتاب الخليق بالمصاحبة. أيضا أن يكون أصلا في تخصصه، ليس مجرد الشمول، أن يكون هذا الكتاب أصلا في تخصصه. ليس وحتى يكون كذلك لابد أن يكون من وضع عالم محقق من شأن نصه أن يكون مغنيا لطالب العلم. بعض النصوص لا تفضي لقارئها بالكثير، وبعض النصوص لا، تكرار النظر فيها لا يزيدها إلا انكشافا ولا يزيد علومها إلا إثارة. يعني مثلا كتاب الرسالة للشافعي، يقول المزني أنا منذ 50 سنة أقرأ هذه الرسالة، ما قرأته مرة إلا استفدت منه فائدة لم أنلها في القراءة السابقة. ومثل كتاب مثلا سيبوي، وهذا يجرنا إلى معيار ثالث غير الشمول والأصالة في التخصص، أن يكون لكتاب متقدم. وهذا ليس شرطا ومعيارا، وإنما هو شرط كمال. يعني مثلا الحنبلي له أن يجعل أصله الذي يصاحبه كتاب مثلا الروضة المربعة مثلا، لشموله لمسائل المعتمد من المذهب وكثير من دلائله، وأيضا هو قابل لمزيد من النظر والتأمل والتكرار ويفضي إلى ما وراءه من كتب الحنابلة. لكن إذا كان هذا الكتاب الذي يصاحبه متقدما كان أمكن في تنمية الملكة. والكمال أن يكون لطالب العلم كتاب يتخذه أصلا ومصاحبا في ضبط معتمدات العلوم، وكتاب يتخذه أصلا ومعتمدا لتنمية الملكات. يعني كان يتخذ طالب النحو يعني ألفية ابن مالك مع أحد شروح المختصرة أصلا لضبط تخصصه، ويتخذ كتاب سيبوي أصلا في تنمية ملكته وإثارة معارفه. في البلاغة يتخذ مثلا من التلخيص واحد شروحه أصلا للضبط، وكتاب دلائل الإعجاز وسر البلاغة أصلا لتنمية الملكة والتحرير والتحقيق، وهكذا في سائر العلوم. هذا هو الكمال، أن يتخذ كتابا لضبط المعتمدات حتى تستقر عنده نتائج العلوم وتكون منه يعني حاضرة أشد الحضور لا تفوته، وأصل للتحقيق في هذا العلم. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يعني لا نرتهن له كثيرا في قضية المعايرة، ليس من شرط الكتاب الذي يتخذ أصلا فيما يتعلق بالتحرير أن يكون مخدوما. بعض الكتب إنما يشترط في العناية بها الخدمة إذا كانت متعلقة بضبط المعتمدات. أما قضية التحرير فربما يأخذ كتابا في الطبقات المتقدمة كما ذكرنا آنفا، أو مثلا يتخذ الحنبلي كتاب الكافي لابن قدامة أصلا له في تحرير دلائل المذهب، ويصاحبه ويعرف تقاسيمه ويعني الجموع التي فيه والفروق وغير ذلك من المعارف الفقهية، يتخذ كتاب الكافي وطاء لهذه التحريرات، مع أن كتاب الكافي ما هو؟ كتاب يصنف طبقة متوسطي الحنابلة، ليس هو على ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين. فليس لكونه كذلك نطرده من قضية المصاحبة والاختصاص بكتاب، لا، لكن أن نراعي الفائدة المرجوة منه من خلال هذا القدر من التحرير. لذلك نقول الكتاب الذي يختص به الطالب إذا كان له أصل في الضبط، إذا كان له أصل في الضبط فلا بد أن يكون معتمدا مخدوما. أما الأمر الآخر وهو المهم بالنسبة لي هنا في هذا المقام، الذي هو الكتاب الذي يصاحبه ويكون أصل لتحريره، وفي هذا الضرب من الكتب المختص التي يختص بها الطالب، أيضا ليس بلازم أن يكون كتابا مختصرا، بل قد يكون كتابا مطولا كصنيع التاج السبكي مع كتاب الرافع الذي يجاوز 20 مجلدا، كاختصاص مثلا عالم بكتاب تفسير الطبري، وهو من أليق الكتب المناسبة للمصاحبة والاختصاص. بل الكتب المطولة لشيوع التحرير والتحقيق فيها هي التي إذا يعني عظم اتصال الطالب بها واختصاصه كان هذا أكثر عائدة على تنمية ملكتي وتحرير مسائله. وقس على ذلك مثلا مسائل الإمام أحمد بمجموعها، مدونة الإمام مالك، كتاب الأم للشافعي، هذه من أنسب ما يكون لقضية الاختصاص وطلب التحريرات فيها كل بحسب مشروعه. كتاب سيبويه مثلا أحد العلماء ابن عيسى الأندلسي كان يختمه كل أسبوعين، يختم كتاب سيبويه. كتاب سيبويه مطبوع في 4 إلى 5 مجلدات في بعض طبعاته، فليس مصنفا على أنه كتاب مختصر، لكن كثرة الممارسة له، أصلا كثرة الممارسة للمطولات يعني تجعل لطالب العلم دربة في سرعة قراءتها. لذلك لا يستكثر مثلا من عزم عبد السلام لما علم بكتاب النهاية للجويني أنه ختمه في 3 أيام، لأن أصلا ذهنه يعني فيه من أوعية التلقي والجذب الفقهي التي تكاملت له بطول مراسي لمذهب الشافعي، أن استطاع أن يجندل المجلدات الواحد بعد الأخرى من كتاب نهاية المطلب ويأخذ منه حاجته. وهذه القراءة السريعة هي التي يعني ربما ساعفته لي يختصره في كتاب صنفه إثر ذلك. فالقصد أن هذه المعايير، قضية الأصالة في التخصص والشمول وشرط الكمال أن يكون متقدما مع عدم المنع أن يكون هناك تعدد في الكتب التي يختص بها الطالب مع مراعاة جانب الاعتماد وجانب التحرير، هذه مما يكون يعني تكون فائدته كبيرة لطالب العلم إذا ما أحسن هذا الاختصاص بالكتب بإدراك أغراضها ووجوه الاستفادة منها. هذا ما يتعلق بالكتب. الكتب. عندنا أيضا ما يتعلق بالأعلام، فيكون الاتصال هنا ليس بكتاب معين بل بتراث عالم. وهذا ماذا يفيد؟ كما يقولون صحبة الفحول تفحل، والعباقرة والمبدعين والمبدعون لا بد أن يحاكيهم الناظر في العلم والطالب للمعارف ولو حقبة من الزمن حتى يعرف كيف نبغوا في هذه العلوم. لكن حتى يصل إلى ذلك لا بد أن يحسن اختيار العلم الذي يصاحبه. فأولا أن يكون هذا العالم له سيرة يستطيع أن يعيشها طالب العلم، لأن السيرة انعكاس لنتاج العالم، وكثير من معارف العالم إنما تنكشف بمعايشة سيرته مدونة ومعرفة أطواره. نعم، يعني إما في التراجم العامة أو التراجم المختصة، يعني نتكلم عن مثل سيبويه، مثل الشافعي، مثل الإمام أحمد، الإمام مالك، ابن جني، مثل ابن تيمية، عبد القاهر الجرجاني وغيرهم، ممن لهم سيرة يمكن أن يستفيد منها طالب العلم في تحرير معارفهم ونتاجهم. هذا الأمر الأول. وقد يكون في بعض الأحيان شرط كمال، يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني مثل الشافعي في كثرة ما صنف في سيرته، القصد القدر الذي تنحل به عرى معارفه. الأمر الثاني هو أن يكون لهذا العلم نتاج متنوع، لا يكفي أن يكون العالم له الكتاب والكتابين، وأحيانا تكون في مسائل معينة أو في أبواب من المعرفة. قد يكون عالما محققا لكن نتاجه لا يسعف المتصل به. يعني مثلا من أئمة الشافعية وأئمة الفقهاء ابن سريج رحمه الله تعالى، لكن الذي وصلنا من كتبه لا يكفي طالب العلم ليتصل بقامة مثل ابن سريج، بخلاف مثلا أبي عبيد القاسم بن سلام في تنوع معارف ناسخ القرآن ومنسوخ، فضائل القرآن، الطهور، الأموال، غريب الحديث، الغريب المصنف، الأمثال، مجموع هذه الكتب تستطيع منها أن تستكشف مكامن العبقرية في تراث أبي عبيد القاسم بن سلام. وقس على ذلك يعني الشافعي بن تيمية. أحيانا بعض العلماء يكون الاتصال حتى لو قلت نتاجاتهم لكن يكون داخل في قضية الاتصال بكتاب، مثل كتاب سيبويه. كتاب سيبويه لما كان أصلا في تخصصه وكان مؤسسا لعلمه، صار أصلا مرتبط سيبويه بكتابه، فالاتصال بالكتاب هو اتصال بسيبويه، وكذلك العكس. نحن نتكلم عن قدر أخص من ذلك، عالم له نتاج متنوع، إذا أدام الطالب العلم النظر فيه يعني استطاع أن يستكشف منه ما لم يستكشفه غيره. والتقدم شرط كمال، لكن قد يكون أيضا عالم متأخر يكون أنفع لطالب العلم بحسب مشروعه من العالم المتقدم، كلهم بحسب يعني اهتماماته. قد يكون مثلا اتصال طالب العلم بالقرافي مثلا، أو ابن العربي المالكي، أو مثلا في اللغة بابن جني، أو مثلا مثل الشاطبي، وقص كتب الغزالي، كتب معالي الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني، وهكذا. فالاتصال بعلم من وسائل التحقيق العلمي التي قد يغفل عنها، لكن مع التنبه لأمر أن لا ينتقل طالب العلم من أن يتخذ من ذلك وسيلة للتحصيل إلى أن يكون مغاليا في الاتباع. لذلك ليس من شرط المتفقه المتمذهب أن يتصل بعالم من أهل مذهبه، لأن غرضه ليس في قضية التقليد واتباع ما قرره، بل هو القصد يعني أعم من ذلك. فإذا ضمنت هذه يعني أو ضمن تجنب هذه الآفة، كان اتصال طالب العلم مثمرا بالنسبة للإعلام، وهذا موجود يعني في التراث، ليس موجودا بمثل الاتصال بالكتب شيوعه أكبر، لكن الاتصال بالإعلام كان حاضرا جدا. ربما كان هناك اتصال بالإعلام من جهة يعني الاتصال المباشر، هذا سيأتينا، لكن أتكلم عن الاتصال بالكتب. مثلا المعتزلي أبو علي أبو هاشم الجبائي قيل له: ما أحسن جمعك لمعاني كلام أبي علي، أبو علي أيضا الجبائي والده، ما أحسن جمعك لمعانيه واختصارك لكلامه. قال: قد دست كتبه دوسا وأكلتها وشربتها حتى عرفت ظهرها وبطنها، أو حتى عرفتها ظهرا وبطنا. فهو يقول: هذا الذي ترونه من حيازتي لمفاصل علمه وحسن اختصاري لكلامه هو نتيجة اتصالي بتراثه وشديد علمي بما تفرق من كلامه. وهذا يدلنا على ضرورة مثل هذا الاتصال بالأعلام، وكذلك الاتصال بالكتب، أن كما قدمنا سابقا أن التخصصات من ضرورتها ومن أهميتها ودواعي التنبيه عليها أن المجتمعات العلمية تنضج بنضوج تخصصاتها وكثرة المتخصصين فيها، ومن ذلك وشعبة من الاتصال بالكتب والأعلام، بحيث يكون عندنا مختص بفلان من المحققين الأعلام، وفلان مختص مثلا بهذا الكتاب من الكتب، بحيث إذا عضلت بنا مسألة من مسائل هذا العالم أو مسألة من مسائل هذا الكتاب نعرف إلى من نرجع فيحل لنا مغاليق. لأن بعض المشاكل ما يجيب عنها إلا طول المراس، أحيانا يكون لا يكون الجواب من خلال معرفة يعني معلومة مختبئة في زاوية كتاب معين، بل من خلال استقراء معرفته يتميز للناظر في كتب العالم المعين، أو في الناظر في الكتاب المعين مثل كتاب سيبويه يتميز له أن مراد واضعها ليس هو المراد الشائع، أو أن مراد واضعها كذا من خلال استقراء لكلامه. لو طلب منه أن يشفع لهذا من خلال معلومة معينة لم يستطع. أنا أذكر الشيخ مساعد الطيار في أحد محاضراته تكلم عن تفسير الطبري، لما طلب منه أن يؤلف كتابا في منهج الطبري في تفسيره أو يذكر محاضرة، قال: أنا لا أستطيع أن أفعل هذا ما لم أشفعه بكثير من الأمثلة الكاشفة، هي واستقر معنى ذلك عنده. لكن هذا المنهج للطبري لم ينكشف له من خلال زوية من زوايا تفسير الطبري، وإنما هو من خلال استقرائه وكثرة مراسه لهذا التفسير يعرف ما هو منهج الطبري في التعامل مثلا مع الإسرائيليات، مع الآيات القرآنية المبنية على اختلاف العرب وأنحاء تصرفها في كلامها، أو المعاني المتعلقة بالخلاف بين التابعين أو تابعي التابعين وغير ذلك. فبعض المعارف لا تنكشف بالسطر ولا بالسطرين، وإنما بطول الممارسة، بحيث نصل إلى مرحلة أن نرتهل لكلام المصاحب لكتاب لمجرد أنه مصاحب له. أحيانا يعرف مزاج المؤلف. يعني أنا أذكر مرة مرات كان عندي مقولة لابن تيمية رحمة الله عليه، وأنقلها في كل مكان ولم أجد معترضا، وأنا أصلا نقلتها من مصدر يعني. فواحد كان مهتم جدا بتراث الشيخ الإسلام فقال ليس هذا من كلامه. فكيفك؟ ليش مو من كلامه؟ قال لا، هذه المفردة لا يقولها، مفردة كانت. قال هذه المفردة لا يقولها. قلت هل تعرف كل كلام الإمام؟ قال لا، بس هذه المفردة ما يقولها. فرجعت أشوف وين أنا توهمت، فوجدت أصلا أنها سطر شرح به الكاتب مقولة ابن تيمية لكنه لم يغلق القوس. فتوهمت أن لم يكتشفها إلا واحد مصاحب لكتب ابن تيمية، فقال لي لا هذه مبتبعة هذه. وهذا ربما حصل مثله مع عبد السلام هارون لكثرة اتصاله بالجاحظ وتراثي، حقق البيان والتبين وحقق الرسائل الجاحظ وحقق الحيوان. بعض ما يشكل عليه من ألفاظ هذه الكتب في نسخها الخطية يصححها بصرف النظر عن صحة ذلك من عدمه، لكن يصححها من خلال خبرته بأسلوب الجاحظ، فيقول ليس هذا من أسلوبه. أي سبحان. فالعجيب من تمرسه بكتب الجاحظ كتب دباجة في أحد كتب الجاحظ ظن أنها للجاحظ نفسه، بينما هي دباجة خطتها يراها عبد السلام هارون. فأنا أقصد الوجود، يعني تخيل مشهدنا العلمي لو كان عندنا جمع غفير من المختصين بكتب أو مختصين بإعلام، أي نضج سنناله من خلال هذا التعدد. وطبعا الكثير من الكتب وكثير من الإعلام كتبت عنهم يعني دراسات، لكن هذا بمجرده لا يكفي، لأن نقول أن قدر المصاحبة أشد من ذلك. لا يكفي الدراسة التي تصاحب فيها عالم لإنجاز رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، المصاحبة لا يعني تنكشف يعني أسرارها إلا بطول الملازمة. هذا أمر. والأمر الآخر، أنت مصاحبتك للعالم المعين هي بحسب يعني مشروعك وطبعك ومزاجك وفهمك وسياقاتك التي تراها أليق بهذا الإمام. فالدراسات السابقة تكون معينة لك، لكن كما قدمنا سابقا أن المرء لا بد في يعني سياق تحصيله وبحثه أن يستقل في استثماره للمصادر بمن فيهم الأعلى، ولا يمنع ذلك من الإفادة من الجهود السابقة حتى لا يستأنف القول في أمر قد. إيش معنى استقل؟ يستقل بمعنى، أنا أعطيك مثال يعني جرى لي في بعض المصادر. شرعت في قراءة لتفسير الطبري، فكان حاضرا لدى الطبري رحمه الله تعالى أنه ينبه على أساليب العرب في كلامها، ومن خلالها يتوسل لتحقيق معنى الآية المعينة. فبدأت أجمع ما ينص الطبري مثلا في جملة ما أجمعه في قضية أساليب العرب في كلامها. ثم اطلعت على رسالة علمية موضوعها جمع أساليب العرب من خلال تفسير الطبري. قلت كفينا، لكني لما يعني رددت النظر وتدبرت الأمر، وجود الكتاب والاتكال عليه سيفقدني هذا الحرص والتركيز على هذه الأساليب. أصلا مجرد الكتابة والتقييد ضرب من التحصيل المعرفي. ما ظنك بأمور أخرى تفوت من يتكل على المصادر الوسيطة؟ لا يمنع من الاستفادة على الأقل تقدير، لو بالقراءة العابرة لهذه الدراسة ومعرفة يعني أجناس هذه الأساليب تنبه عليه الطبري، لكن أحيانا قد لا توافق هذا المصنف المعين في السياق الذي فهم منه يعني سياق كلام الطبري فيفوتك السياق. قد يكون سياقه صحيحا، لكن أنا لي من الاشتغال المعرفي ما ليس لهذا الباحث. لن أبلغ في النهاية مبلغه في الجمع والرصد، لكن احتياجاتي تفارق احتياجاته. هذا بس ضرب معين من نوع المعارف التي تتلقى من هذه المصادر. كذلك مثلا الاستقلال من فعل استقل، يعني استقل يعني نعم من الإقلال يعني. لا لا لا لا لا، الاستقلال يعني عدم الاستغناء بالمصادر الوسيطة. الاستقل يعني يستقل بالاستفادة والاستثمار. يعني الفكرة أنك تستقل بالاستفادة، لا ترتهن ولا تتكل على جهود غيرك، إنما تستفيد منها في تحصيلك، تفيد منها في قراءاتك، لكنك لا تستغني بها عن طلبك أنت وتقييدك وتدوينك، لأن لكل امرئ استعداده ولكل احتياجاته ومشاريعه. فهذا مهم جدا في الاتصال بالإعلام، مهم جدا في الاتصال بالكتب، مهم جدا في الاتصال بالمصادر عموما، أنك تستفيد من هذه المصادر الوسيطة والدراسات السابقة، لكن تتعامل معها كما لو كانت دعاوى أنت تطلب برهانها. الله الله. بحسب يعني بحثك ونظرك. يعني أنت لما نجي نسوي بحث عن معلومة يعني مرقمنة، أعتبرها دعاوى ولا أكتفي بها وأبدأ؟ دعاوى ليست بالضرورة أنها يعني مشكوك فيها. مشكوك لا نعم، هذا الذي أقصد، أنها مشكوك فيها. آه. ليس تزييفا لها. نعم. وإنما هي في دائرة يعني في برزخ بين القبول والرفض. هذا القصد. لأن أحيانا كثير، وهذا موجود يعني، ويعني جربته مثلا في رسالة الدكتورة لما بحثت موقف الشافع من العراقيين، كثير مما يقال في هذا لو كنت تتعامل معه بوصفها حقائق لاختل نظم بحثي. وإنما هي دعاوى تشيع في بعض الدراسات، بالاستقراء والتتبع تجد أنها ليست مجرد دعاوى، وإنما هي أخطاء تناكد ما صرح الشافعي به وما كان عليه واقع العراقيين. وهذه نتائج قد يخالفني فيها غيري، لكن القصد أن الواحد إذا استحضر أنه تقدمك إلى بحثك أناس، أو إلى بعض أبواب بحثك أناس، فأنت ابتدئ من حيث انتهى الآخرون. لا تبتدئ من حيث انتهى الآخرون، لكن لتكن على اطلاع بما انتهى إليه الآخرون. يا سلام. وتستفيد منه في تحصيل سؤالاتك والبرهنة عليها وتزييف زائفها. ذكر ذلك الغزالي رحمة الله عليه، ذكر أن الإنسان في تحصيل العلوم أن لا يبدأ بما انتهى به القوم، وإنما أن يبدأ بما بدأ به القوم، إذ أنه يحصل انحرافه عند أقوام وبدأ يتكلم عن أنه وصل النتائج أصلا باطلة يعني أو خاطئة. صحيح. فأبدأ من الأول أنت عشان تعرف الصواب يعني. مع ملاحظة يعني أنا أتكلم أنا في المقام الأول مع المعاصرين، لكن كلما تقدم العالم كان علمه أوثق. يعني بعض المعارف تتلقى من علماء المتقدمين على أنها مقبولة، وهذا الأصل فيها، ما لم يثبت ضدها، لكن بعض المعارف تكون موقوفة لا مقبولة، فيميز المرء هذه المعارف بحسب يعني قائلها والمبتدئ بها. الله يفتح عليك أبو سعد. يفتح عليك، وأعتذر من هذه الإطالة التي أرجو لا تكون ثقيلة على المستمع. بالعكس بالعكس، عاجز عن شكرك ولن أعجز عن الدعاء لك، فليزيدك الله من فضله. رضي الله عنك وأرضاك. شكرا لك.